السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالقراءة في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند القاعدة 41، قال فيها الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وقلنا إن هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي التي يطلق عليها أهل العلم قاعدة التداخل، قاعدة التداخل، يعني التداخل بين الأحكام. وقاعدة التداخل هذه كما تقدم يستفاد منها لا في باب العبادات فحسب، وإنما في عموم الأبواب الفقهية، إلا إذا قصدنا بكلمة العبادة ما هو أعم وأشمل. فتدخل قضية التداخل في باب الطهارة وفي باب الصلاة، وتدخل في أبواب الهدي والأضاحي، تدخل في أبواب النذر، تدخل في أبواب الكفارات، تدخل في أبواب الحدود وغير ذلك من الأبواب. فلذلك الاستفادة منها كثيرة جدا. والتعريف الذي يمكن أن يرتضى في هذا الباب هو أن التداخل اجتماع مخصوص لحكمين شرعيين مخصوصين، وهذا أشرنا إليه في آخر الدرس الماضي. التداخل اجتماع مخصوص لحكمين شرعيين مخصوصين، والاكتفاء بواحد منهما على سبيل التخيير غالبا. مع حصول ثوابهما معا أو ثواب واحد منهما. نعم. نعم، يعني الحكمان دول حد أدنى، لكن ممكن يكون أكثر من حكمين، فحكمين فأكثر يعني. وعلى سبيل التخيير غالبا، لأنه في بعض الأحيان يحدث التداخل بالاختيار، كما لو دخل إنسان وقد أقيمت الصلاة، فالآن تحية المسجد دخلت تباعا مع الفريضة، ليس هو الذي اختار الأمر، بأن كان في وسعه أن يصلي تحية المسجد أو أن يصلي السنة الراتبة فاختار أن يجمع بينهما. لا، هنا وقع الجمع شاء أم أبى، أو باختياره وبدون اختياره. بدون اختياره. ما لسه احنا ما كلمناش في حاجة، لسه ما يصبر، لسه نتكلم الآن في الشروط وكل شيء. دلع السلام. طيب، قلنا أن هذه القاعدة، يعني نذكر بآخر ما ختمنا به الدرس الماضي ثم نذكر بعض التعليق عليه بإذن الله تعالى، أن هذه القاعدة، إذا أولا قول الشيخ عبد الرحمن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، نفهم من كلمة عبادتان ما هو أوسع من الإيه، من العبادات الخاصة بالصلاة. وإذا قلت أن بعض العلماء لما نص على هذه القاعدة وسع الدائرة فيها فعبر بالأمر، فعبر بالأمر. عرفنا أن التداخل خلاف الأصل، وأن الأصل عدم التعدد، وأن الأصل التعدد وعدم التداخل. كما نص على ذلك العز بن عبد السلام إذ قال: التداخل على خلاف الأصل، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. يعني الأصل أن الأحكام تتعدد بتعدد الأسباب، كن في تداخل لا خارج عن الأصل. ولذلك عند التنازع سنقول الأصل التعدد، لكن لما وجدنا بعض التداخل دل الدليل على مشروعيته فدخل هنا باب القياس، فنقول كما أنه أمكن إدخال كذا على كذا فأيضا يقاس هذا عليه. لكن إذا لم نجد هناك مساغا للقياس فسنقول الأصل التعدد، هذه لها نية وهذه لها نية، والرسول قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هذه القاعدة فيها دفع المشقة، ولذلك فهي داخلة في المشقة تجلب التيسير، لأنه أحيانا تتزاحم الأسباب على العبد فلا يتمكن من الإتيان بالأحكام كلها، فحينئذ يأتي ببعضها ويكون في الإتيان بالبعض إغناء عن البقية، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك شروط اشترطها أهل العلم للتداخل إجمالا، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها فلا مجال حينئذ للتداخل أصلا. أما إذا توفرت هذه الشروط فالقول بالتداخل قول وجيه وله قوته. فمن هذه الشروط أو هذه الشروط: أولا، اتحاد الأمور المتداخلة جنسا. يعني لا يحدث تداخل بين جنسين مختلفين، فمثلا لو أن شخصا ذهب إلى المسجد الحرام وهو يريد الطواف فوجد الناس يصلون، فهل الصلاة تغني عن الطواف؟ لا تغني عن الطواف. أو هل إذا دخل فصلى ولم يطف هل له أن ينوي بصلاته الجمع بين الاثنين، أو العكس ينوي بطواف الاستغناء عن الصلاة؟ نقول لا، يبقى الصلاة شيء والطواف شيء، لأن الجنس مختلف. ثانيا، أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا، أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا. يعني إذا كانت الأشياء المراد التداخل فيها كل منها مقصود بذاته مستقل في نفسه فهو يفتقر إلى نية، ليس أداء الشيء إنما أداء ونيته، وكذلك العبادة الأخرى. إذا حينئذ هذه تحتاج نية مستقلة وهذه تحتاج نية مستقلة، زي الظهر والعصر مثلا، ما ينفعش أن يجمع. أو مثلا نقول الظهر وقضاء الظهر، لو أن شخص عليه ظهر يقضيه ويصلي معه الفريضة، هذه نية مستقلة وهذه نية مستقلة، يبقى لا يمكن الجمع بينها، فلا يتداخل فرضان، فلا يتداخل إيه فرضان. يستثنى من ذلك في الأحكام الشرعية الحج والعمرة، فإنهما يتداخلان مع أن كلا منهما مقصود في نفسه، دخلت العمرة في الحج، ولذلك القارن يعتمر ويحج وتتداخل العبادتان، ولا فرق بين القارن والمفرد إلا في النية والهدي، إن هذا نوى قرانا وهذا نوى إفرادا، لكن نفس الأعمال هي نفس الأعمال، كلاهما يطوف طواف القدوم، يطوف طواف الإفاضة، عليه سعي الحج، سعي واحد فقط وما إلى ذلك، نفس الأحكام، مع أن العمرة مقصودة بذاتها والحج مقصود بذاته، ويقال أنه اعتمر وحج، لكن صح ذلك لورود الدليل، لورود الدليل وهو خاص بهذا الباب. وهذا معروف أن في الحج والعمرة بعض الأحكام الخاصة كوجوب إتمامهما حتى وإن كان نفلين، فمن دخل العمرة والحج ولو كان متطوعا وجب عليه الإتمام، بخلاف غيرهما من الأحكام ففيه أخذ ورد بين أهل العلم، والصحيح جواز قطع النفل الآخر، بمعنى إذا دخل الإنسان في صوم جاز له أن يقطع، ونحو هذا دخل الإنسان في باب من الأبواب جاز له قطعه، لكن في الحج والعمرة يجب عليه الإتمام للنص وأتم الحج والعمرة لله. لذلك قال العز: وأما دخول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات، يعني يقصد عبادة خاصة مستثنى منه، فيقتصر فيه على محل وروده، فيقتصر فيه على محل وروده. الشرط الثالث: إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة، إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحد. دون تخلف المقصود من المقصودات. دون تخلف لمقصود من المقصودات. هناك من أهل العلم من يشترط ألا تكون الأمور المتداخلة لها مقصودات خاصة بها، يعني إذا كان كل واحد له مقصود خاص بها خلاص ما ينفعش يبقى في تداخل أصلا، لكن احنا قلنا إنه إذا في بعضها مقصود وبعضها غير مقصود يمكن أن يدخل غير المقصود في المقصود، لذلك مثلا نقول تحية المسجد مع السنة الراتبة يمكن التداخل، لأن المقصود من تحية المسجد شغل هذا الوقت عند بداية دخول الإنسان المسجد أن يصلي، فإذا صلى سنة أو صلى راتبة أو غيرها دخلت فيه تحية المسجد، يبقى تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، لكن المقصود بها أنك أنت دخلت المسجد قبل أن تجلس تصلي، طب وأنت حينما صليت الراتبة قد صليت، إذن هذا هو التداخل، إن أحدهما مقصود والآخر غير مقصود. كذلك إذا صام الإنسان يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك من الأيام التي يستحب صيامها، ووافق يوم الاثنين أو يوم الخميس، فيوم أو وافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس، ورد خلاف بين أهل العلم في ذلك، ممن يصحح الجمع بين هذه الأمور ويقول بالتداخل فيها يقول إن الصيام يوم الاثنين أو الخميس ليس مقصودا لذاته، يعني مش إنه عبادة خاصة بها، إنما المراد شغل اليوم بالصيام، طب هو وافق يوم عرفة أنت صمت يوم عرفة وبالتالي وكان يوم الاثنين فدخل يوم الاثنين تبعا، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا في يقول في الصوم إلا يومين كان يتحرهما بالصوم، فإن وافقا فإن كان في صيامه وإلا صامهما. يعني كان يصوم يسرد الصيام أحيانا ويفطر أحيانا، لكن كان يتحرى يومين في الصيام اللي هو الاثنين والايه والخمس، إن كان في صيامه خلاص هو صيمهم وإن لم يكن صامهما. يعني لو كان أيضا يفطر يأتي على الاثنين والخميس ويصوم. فالشاهد في قوله فإن كان في صيامه ده معناه أنه تجتمع النيتين، تجتمع النيتان، لأنه أصلا هو صائم ودخل عليه الاثنين، خلاص صار الاثنين، صار يوم الاثنين يوم صيام، وكذلك دخل عليه الصيام يوم الخميس فصار مثله. فقالوا إذا جاء مثلا إنسان يصوم الأيام الست من شوال فدخل عليه الاثنين والخميس وصامهما فلا بأس بذلك، ليه؟ يقولون أحدهما غير مقصود لذاته، أو أن نقول، وده التوجيه الثاني، أن كل منهما وإن كان مقصودا بذاته لكن يتحقق المقصود بالتداخل، وده الأولى في هذا الباب، إن ممكن يكون العبادة مقصودة ودي مقصود، لكن أيضا التداخل يتحقق به المقصود، وهذا أسهل من أن يقال إذا كان كل منهما مقصود بذاته لا يجوز التداخل. يبقى هناك من أهل العلم يقول إذا كان كل عبادة مقصودة بذاتها لا يجوز التداخل، لكن لعل الأقرب من ذلك أن يقال المهم أن يحصل المقصود بالتداخل، يعني كل واحد له مقصد بس المقصدين ممكن في الآخر يتحققان بالتداخل فلا بأس بذلك. إزاي؟ نبين هذا بالأمثلة. طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ممكن ده أظهر في هذا الباب. طواف الإفاضة مقصود لذاته ولا غير مقصود لذاته؟ مقصود لذاته، ده ركن من أركان الحج. طب وطواف الوداع؟ إما أن نقول على أحد الأمرين، إما أن نقول إنه غير مقصود لذاته، هو المقصود أن يكون ختام الحج بطواف الإيه؟ الوداع، أو مش ختام الحج، ختام المكث في الحرم في مكة، إنك أنت قبل أن تنفر من البلد الحرام أو من البيت أن تجعل آخر عهدك بالبيت، يبقى هو مش مقصود لذاته. أو أن نقول طواف الوداع مقصود لذاته بدليل أن عدد من أهل العلم قالوا بوجوبه، أنه واجب أو مقصود أنه يطوف طواف الوداع. لكن أيا ما كان الأمر، حينما يؤخر الإنسان طواف الإفاضة ثم يأتي لموعد سفره، واحد سيسافر مثلا رابع أيام العيد أو رابع أيام ثالث أيام التشريق، أخر طواف الإفاضة وقال أنا كذا سأطوف طواف الوداع، أجمع الاثنين، فجمع طواف الإفاضة مع جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، يجزئه على القول الصحيح عند أهل العلم. إما أن نقول لأن كلا منهما مع كونه مقصودا لكن يتحقق بالطواف المقصود، هو المقصود إيه؟ سبعة أشواط، خلاص هو طاف سبعة أشواط، إيه المشكلة اللي في ذلك؟ يتحقق الإيه المقصود. أو أن نقول إن طواف الوداع ابتداء غير مقصود لذاته فحينئذ يتدخلان أيضا. واضح المسألة؟ طيب، لكن ممكن لا يتدخلان في بعض الأحيان زي ما يأتي إن شاء الله في الشروط، إن يكون في اتحاد في الوقت والمكان وما إلى ذلك. لأنه لو فرضنا الآن أنت ستطوف طواف الإفاضة يوم 10 ذي الحجة أو 11 أو 12 وأنت هتمشي يوم 16 مثلا أو 17، ينفع تقول خلاص ده أعتبره طواف وداع مع طواف الإفاضة؟ نقول لا يصح، لأن هنا اختلف الوقت، هنا اختلف الوقت، يبقى ده شرط التداخل هنا. طيب، أيضا من ضمن الأمثلة على ذلك الغسل، شخص عليه غسل جنابة وغسل جمعة، أو المرأة عليها غسل الحيض وغسل الجنابة، طيب هل يجتمعان؟ يمكن اجتماع أكثر من غسل؟ الأسباب مختلفة والأحكام مقصودة لذاتها، صح ولا لا؟ يعني غسل الجنابة مقصود لذاته وغسل الجمعة مقصود لذاته، أو غسل الحيض مقصود لذاته، وهذا أوضح أيضا من غسل الجمعة. مش بقولش من أجل الوقت، لا، غسل الحيض واضح، غسل الجمعة واضح. اجتمع عليه غسلاء، فهل يجزي عنهما غسل واحد؟ فمن نظر في غسل الحيض وغسل الجنابة إلى أن كلا منهما مقصود لذاته قال لا يتداخلان. لكن من قال نعم كل منهما مقصود لذاته، لكن ما المقصود من التداخل؟ أن يتحقق المقصود بالعمل، وهو إذا اغتسل تحقق المقصود. يعني المقصود من الجنابة الاغتسال، المترتب على الجنابة من حكم الاغتسال، والمترتب على الحيض من حكم الاغتسال. طب هو اغتسل، إذا تحقق المقصودين ولا لم يتحقق؟ تحقق المقصودان أم لم يتحقق؟ تحقق. إذا قالوا غسل واحد يجزئ عن غسل الحيض، عن الغسل للحيض والغسل للجنابة، وده القول الأقرب في ذلك. نعم. ومن ذلك إن الغسل أيضا لا يتعدد بتعدد الأحداث وإن اختلفت، لا يتعدد بتعدد الأحداث وإن إيه؟ وإن اختلفت. لذلك لو أن شخصا عليه أكثر من حدث، كذلك في الوضوء، يعني الشخص الذي مس ذكره على القول بأنه ينقض الوضوء بإطلاق، طبعا هناك تفصيلات في ذلك. وكذلك إقبال وتغوط ونام نوما عميقا وما إلى ذلك، اجتمع عليه أكثر من حدث، نلزمه بأكثر من وضوء ولا بوضوء واحد؟ بوضوء واحد، مع أن ده يحتاج وضوء وده يحتاج وضوء وده يحتاج وضوء، لكن في النهاية المقصود إيه؟ تحقق الوضوء، وقد تحقق الوضوء، فهذا أيضا يدخله التداخل ولا إشكال في ذلك. ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغسل إنما الماء من الماء، مع قول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالرجل الذي يجامع امرأته وينزل عليه بالنظر في الأدلة عليه غسلة، غسل لالتقاء الختانين وغسل للإنزال، ولا شك أنه يكفيه غسل واحد. يعني هل الرجل الذي جامع امرأته وأنزل يلزم بغسلين للالتقاء وللإنزال ولا غسل واحد؟ غسل واحد، مع أنه في الحقيقة أسباب الغسل، موجبات الغسل عنده موجبات وليس موجبا واحدا، فهذا يدل على أن غسلا واحدا يكفي عن هذا ولا يلزمه أكثر من غسل في هذا الباب. واضح المسألة؟ فده معنى قولهم أو قول من قال إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحد دون تخلف لمقصود من المقصودات. ويقع الاختلاف بسبب الاختلاف في تحقق المقصودات، لذلك وقع الاختلاف في قضية الأضحية والعقيقة، الأضحية والعقيقة، هل يمكن أن تدخل العقيقة على الأضحية؟ فمن قال كل منهما مقصود لذاته، الأضحية مقصودة لذاته والعقيقة مقصودة لذاته، فقال لا يتداخلان الأضحية والعقيقة، إيه؟ لا يتداخلان. لكن هناك من أهل العلم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال بالتداخل، قال لأن المقصود من ذلك جنس الذبح، وقد تحقق، ما العقيقة المراد به التقرب إلى الله بالذبح، والأضحية التقرب إلى الله بالذبح، خلاص يدخل تدخل العقيقة على الأضحية وتوافق في الوقت، ما في مشكلة. فمن نظر إلى هذا جوز هذا، والآخرون قالوا لا كل منهما يكون مسلم، ولا شك أن الاستقلال أولى في مثل ذلك، لكن هناك من جوز من أهل العلم إدخال هذا على ذاك. نعم. وابن القيم رجح الجواز، لكن الأحوط عدمه، يعني والله أعلم يكون في كل واحد مستقل. والله ها ليه؟ نعم، وده رجحه ابن القيم، لكن بقول الأولى والأحوط الاستقلال يعني، لكن القول بالإجزاء له وجه، وده اللي خلى ابن القيم يقول إن جنسي واحد في النهاية وهو الذبح والتقرب، لكن هو إيه؟ إدخال العقيقة على الأضحية، لذلك اصلا هو المذهب نفسه احمد هما اللي اغلبه هما اللي نصوا على المساله. كثير من المذاهب لم ينص على المساله اصلا، لكن بالنسبه لكلامهم على ادخال العقيقه على الاضحيه جعلوا، لانه قالوا الاضحيه اقوى واعلى قدرا بخلاف العكس، فاكثرهم لم ينص عليه وبعضهم لم يجوز انك تدخل اضحيه على العقيقه، لا العكس، الاضحيه هي اعلى واكد، فلذلك قالوا بهذا. نعم. طيب الشرط الذي يلي ذلك ملائمه الوقت والمكان. ونحو ذلك للأمرين المتداخلين. يعني يكون المكان، الزمان وما إلى ذلك، والهيئة والأمة الوقت والمكان والهيئة للأمرين المتداخلين معا. زي ما أنا قلت لو إن واحد طاف طواف الإفاضة وقال إن أنا أدخل معاه طواف الوداع مع أنه سينتظر فترة في مكة، فهو أنه ما فيش ملائمة في الوقت. أنت الآن ده وقت وده وقت، يبقى كيف تجمع بين الاثنين؟ أردت يبقى تؤخر طواف الإفاضة إذا أمكن ذلك. كذلك لو أن شخصا أراد أن يجمع بين شيئين كل منهما في وقت مختلف فهذا لا يتأتى، لأن التداخل يكون في نفس الوقت. يعني واحد قال أنا سأصلي سنة الفجر وتبقى من ضمنها سنة الشروق أو الضحى، دي لها وقت وده لها وقت، فكيف يدخل هذا في ذاك؟ بخلاف لو فاتته سنة الفجر وأراد أن يقضيها في وقت الضحى ويجمع بينها وبين الضحى، فهذا الذي فيه أخذ ورد، في مسألة تختلف. لكن إنه هو ابتداء وهو لسه في الفجر يقول دي للي جاي بعد ساعة أو كذا، فهذا الوقت مختلف، الوقت مختلف. اللي هي ايه؟ فهذا ايضا محل خلاف. فمن قال ان المقصود يتحقق بهما وهو اداء الصلاة قال بالايه؟ بالتداخل، وهو اقرب، وهو اقرب في ذلك. هذا من باب اولى، ده الامر فيه يسير، لان لان سنة الفجر مع تحية المسجد، تحية المسجد احنا قلنا غير مقصودة لذاتها، المهم انك انت اول ما تدخل المسجد تصلي ركعتين فتدخل في سنة الفجر ولا اشكال. يبقى هنا التداخل واضح. ليه؟ لان احدى العبادتين غير مقصودة لذاتها. بلا شك احنا الان بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الجواز وعدم الجواز. وإن كان في بعض الأحيان يكون التدخل أولى أيضا، يعني لو صححنا حديث لا صلاة أو لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وإن المقصود بعد طلوع الفجر، فحينئذ يكون الأولى الاقتصار على ركعتين، يبقى الأولى التدخل حينئذ. وده لما قلت إن في بعض الأحيان يكون التدخل أولى بالنص بالدليل. وزي لو أقيمت الصلاة، هل انت الان تقول ابقى اصلي الاول وبعدين بلاش ادخل تحيه المسجد في الصلاه؟ هي ستدخل عليك اصلا، والاصل اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب، يبقى حينئذ هي دخلت في الفريضه، هي دخلت في الفريضه. بخلاف في بعض الاوقات تكون المجال مفتوحا، فحينئذ يخص كل سنه بصلاه، يخص كل سنه بصلاه او كل عباده بحكمها. طيب من هذه الشروط ايضا ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة التبعية للأخرى في الوقت. ألا تكون إحدى العبادتين ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة التبعية للأخرى في الوقت. يعني ما ينفعش مثلا في ان هو يجمع بين سنة الظهر والظهر، لان سنة الظهر تابعة للظهر، فلا يجمع بين سنة الظهر القبلية والظهر ولا السنة البعدية مع الظهر، لانها تبع لها، فكيف تدخل فيها؟ فلذلك قيد كثير من الفقهاء هذا الا تكون على جهة التبعية لها، ما دام انها على جهة التبعية وانت تريد انك تؤدي العبادة لا تستقل عنه. يبقى انت تريد ان تصلي سنة الظهر، ما تقول سنة الظهر دخلها في الظهر، لا، يبقى هذا لا لا لا يتداخلان، لا يتداخلان. بخلاف زي ما قلنا تحية المسجد مع الظهر او مع سنة الظهر فالامر في ذلك ايه؟ يسير. يبقى لا تتداخل هذه العبادة فين؟ في تلك. ولعله يدخل في ذلك ايضا ان يكون العدد مقصودا، يعني انت مثلا سنة الظهر 4 ركعات، ما ينفعش انك انت تدخل في الركعتين ركعتين، انك تقول انا اصلي ركعتين وادخل فيهم ركعتين التانيين السنة، لا يمكن، لان المقصود هنا التعدد اصلا، فهي من نفس، فكيف يدخل شيء على نفسه؟ كذلك لا يدخل شيء على اصله. يبقى لا يدخل شيء على نفسه ولا على ايه؟ ولا على اصله، انما التداخل في شيء اخر، في شيء اخر، ولكن يكون من جنسه. ها؟ ليه؟ هنتكلم عنها الان. لذلك الشرط الذي يليه: ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء. فبعض الفقهاء أيضا اشترط هذا الشرط، ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء، فإذا كانت على وجه القضاء فإنها لا تتداخل. أما تداخلها مع الأصل فالأمر واضح، يعني الآن زي ما قلت أنه يصوم صيام الفرض ويدخل عليه القضاء، لا، يبقى كل منهم مقصود لذاته وده ما تدخلش معاه في القضاء. لكن اختلفوا في بعض مسائل، هل يمكن الجمع بين القضاء وبين النفل المقيد، يعني الذي هو مقصود لذاته، كما لو وافق ذلك يوم عرفة مثلا، يعني واحد جاء يوم عرفة أو في الأيام الفاضلة من أيام ذي الحجة في صيام 9 أيام الأولى، فصيامها ورد الترغيب فيه بصفة عامة من باب أنه من جنس الأعمال الصالحة، وإن كان الأصح في ذلك الرسول لم يصم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن الترغيب يدخل في باب الأعمال الصالحة. فالشاهد من ذلك، هل يمكن أن يصوم يوم قضاء مع يوم عرفة أم لا يجوز ذلك؟ هذا محل أخذ ورد، وابن رجب رحمه الله ذكر وجها قال وقيل يجوز، يعني قيل يجوز ذلك، وكذلك بعض الفقهاء نصوا على الجواز، والآخرون قالوا لا يصح، لأن القضاء لا بد له من نية خاصة به وأن تكون مقصودة، فلا يجتمع نيتان مستقلتان، زي ما احنا قلنا أن يكون الأصل أن ده غير مقصود، أحدهما غير مقصود لذاته. أما الآخرون اتجهوا اتجاه أن في النهاية يتحقق المقصود بالصوم أو لا يتحقق، من هذا القبيل. لا شك أن الأقرب في ذلك اختصاص كل واحد منهما بنية، أن اليوم الذي يكون فيه القضاء لا يكون فيه النفل الخاص، فإذا أراد أن يصوم يوم عرفة وأن يحظى بثوابها بثوابه، فالأولى أن يكون صيامه لها صيامه لهذا اليوم مستقلا، وأما القضاء فيكون له يوم آخر. لكن هل هناك من أهل العلم من قال بالتداخل؟ نعم، هناك من قال بالتداخل في ذلك. من هذه الشروط اتحاد المجلس. ها؟ لا، المقيد. ده الأمر فيها أيسر، الأمر فيها أيسر، يعني 9 أيام خلاص نفل، يعني تطوع أو زي الاثنين والخميس فدخل عليها القضاء، فالأمر بالتداخل هنا أيسر. لكن في الذي ورد فيه فضل خاص زي يوم عرفة زي يوم عاشوراء ونحو ذلك، فقالوا هذا مقيد بأن العبادة خاصة بهذا الوقت، ده يوم لعرفة أو يوم عاشوراء، يبقى لا تدخل معه عبادة أخرى أو نية أخرى. أما إذا كان النفل مطلقا فالأمر فيه أوسع وأيسر. طبعا لا شك في هذا كله، هنا يتأتى كلامك إن, إن, إن الأولى في ذلك كل عدم التداخل. إحنا قلنا التداخل على خلاف الأصل، التداخل على خلاف الأصل، يعني الأولى أن يكون هذا له يوم وهذا له يومه الآخر، هذا هو الأولى بلا شك. لكن إحنا نتكلم على الجواز وعدم الجواز. ظاهر الاستقلال، الاستقلال أن يجعل كل واحد هو مستقل، لأن النذر صار مقصودا لذاته وصار واجبا، وهذا واجب آخر وجب بالإسلام، فيكون هذا غير ذلك، فيكون هذا غير ذلك. لكن يمكن أن يدخل القضاء مثلا على التحية، ده الأمر يسير لأن أحدهما غير مقصود لذاته، زي ما احنا كنا في مسألة الصوم الآن، يعني لو إن شخص عليه قضاء صلاة الصبح ودخل المسجد، ممكن يدخل تحية المسجد على القضاء ولا لا يدخله؟ يمكن أن يدخله، ليه؟ لأن التحية غير مقصودة لذاته. واضح المسألة؟ يعني شخص عليه ركعتان قضاء ودخل المسجد فأراد أن يجمع بين تحية المسجد والقضاء الذي عليه، نقول لا بأس على الصحيح. ليه؟ لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فيمكن أن تتداخل مع غيرها، سواء كان الغير فرضا أم نفلا، سواء كان الغير فرضا أم نفلا. نعم، ده المقصود يعني. ما ده نتكلم عنها بعدين، اللي هي مسألة النية في تداخل العبادات. إن يعني أولا هناك اختلاف فيما إذا لم ينوي هل تدخل أو لا تدخل أصلا، يعني هناك من أهل العلم يقول نوى أو لم ينوي دخلت عليه، يعني أنت لو دخلت وصليت السنة تحية المسجد دخلت عليها أصلا، فهل لك ثواب بذلك؟ بعضهم يقول نعم لأنها تدخل تبعا، وهناك من يقول لك ثواب أو تؤجر إذا نويت، لأن الأصل كما نويت. ولذلك ابن رجب نص فقال في مسألة التداخل أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا، بشرط أن ينويهما معا. فيكون الفائدة في مسألة فهم التداخل هو الإكثار من النوايا التي تصح، وعدم إدخال نية تفسد. لأنه إشكالية أنه في بعض الأحيان إدخال النية ممكن يفسد، أنه يدخل زي ما قلنا لو دي محتاجة نية الوحيدة ودي نية الوحيدة، فيرد هناك إشكال لو أنه نوى الاثنين، فهناك من يقول لم يصح لهذا ولا ذاك، وهناك من يصحح أحدهما، فيرد الاختلاف من أجل ذلك. وده مبني على قاعدة أخرى في الأمور بمقاصدها، يمكن أشرنا إليها من قبل، إن هناك من أخذ منها لا ثواب إلا بنية، ده الأصل، إن الأصل الثواب ده الأساس، وإن كان الاستثناءات في ذلك محدودة ومعروفة، زي مسألة أسلمت على ما سلف من خير في قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه، فهذا مستثنى، فهو كان يصل للرحم ويعتق الرقاب وما إلى ذلك، أمور في الجاهلية قبل الإسلام، فلما سأل رسول الله عن ذلك قال أسلمت على ما سلف من خير، فقالوا هذا من باب فتح يعني الباب أمام الداخلين في الإسلام، أنه إذا عمل أعمالا حسنة وإن لم تكن يتقرب بها إلى الله فإنه يؤجر عليه، لكن هذا ورد في نص معين، وإلا في الأصل وإنما لكل امرئ ما نوى. ما دام جابت مسألة النية فنذكرها أيضا، طبعا ابن القيم رحمه الله يقول وهذا من باب في بعض المقامات، هذا من باب تداخل العبادات في العبادات الواحدة، ويتكلم عن بعض المسائل، قال وهو باب عزيز شريف، وهو باب إيه؟ عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق القلب، إلا صادق حاذق القلب، متضلع في العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادته فيظفر فيها بعبادات شتى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أنك تكون مستحضر هذا الأمر أنه ممكن عبادة واحدة تدخل فيها أكثر من نية، لكن بدون تكلف أيضا، يعني مما يسوغ، مما يسوغ، فحينئذ يؤجر على ذلك. فالفايدة إن في بعض الأحيان لا يتاح للإنسان إدخال أكثر من نية، يعني الآن أنت لما تأتي زي ما قلت يوم 13 14 15 وجي في الوسط يوم الاثنين، يعني كان الصيام مثلا 2 و3 و4 أو 1 و2 و3، فبعض الأخوة خلاص ينسى يوم الاثنين خالص ما يلتفت إليه، لكن الآخر مستحضر إنه صايم الاثنين ويوم 14، فهذا أكمل، هذا أكمل في الاستحضار. الفريق الآخر يقول سواء نوى أو لم ينوى سيحصل له أجل الاثنين إنه داخل، لكن لو استحضره كان أولى وكان من هذا القبيل. يعني اتحاد المجلس ده آخر شرط من الشروط، اتحاد المجلس. زي ما قلنا قبل ذلك، لو واحد صلى في البيت السنة ما يقول ودخل معاه تحية المسجد، يعني هو يصلي سنة الفجر يقول صلى في البيت وهي معاه تحية المسجد، طب كيف يحيي المسجد وليس في المسجد أصلا؟ المجلس مختلف، يبقى ليس هناك مجال للتداخل. كذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، إن واحد يدخل تكبيرة الركوع على تكبيرة الإحرام، مع إن تكبيرة الإحرام وأنت قائم، تكبيرة الركوع وأنت راكع، يبقى هذه تختلف عن إيه؟ عن تلك. لكن بعض العلماء جوز ذلك، لكن التكبيرة الحقيقة بالتقديم تكبيرة الإحرام، لأنها الركن، لأنها الركن والأعلى. فالذين سوغوا التداخل جعلوا تكبيرة الركوع تسقط بتكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ونوى تكبيرة الإحرام ودخل عليها الركوع امراكا مباشرة، بس بعد إيه؟ تكبيرة الإحرام وقال. لكن إنه يركع ويدخل عليها تكبيرة الإحرام فلا، لأنها أعلى من تكبيرة الركوع، فهي ركن، بل لا تنعقد الصلاة إلا به، بل لا تنعقد الصلاة إلا به. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله في بعض رسائله كان كتب في هذا الباب مسألة يعني تتعلق أيضا بالتداخل، لكن وجد في بعض رسائله أنه عبر عن التداخل بعبارة غير العبارة التي هنا، فقال هناك إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما دون الآخر، اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. لكنه ما ذكرش هنا في هذه القاعدة التي قرأناها قضية وكانت أفعالهما متفقة، وما ذكره هنا أفضل مما ذكر هناك في بعض رسائله، يعني تقييد الشيخ في بعض المقامات التداخل بأن تكون الأفعال متفقة فيه نظر، وما ذكره هنا في القواعد من عدم، يعني قال تداخلت أفعالهما لم يقل وكانت أفعالهما إيه؟ متفق، إنما قال من جنس واحد، وهو صحيح أن يكون من جنس واحد. ليه؟ لأن احنا قلنا أن مثلا تحية المسجد ممكن تدخل في السنة الرباعية وممكن تدخل مع الظهر مع الفريضة، يعني لو إن شخص دخل وصلاة الظهر أقيمت فأدخل تحية المسجد على صلاة الظهر، الأفعال متفقة ولا غير متفقة؟ غير متفقة، ده 2 وده 4، ويمكن التداخل حينئذ. وكذلك في الكيفية الوضوء والغسل، مش الوضوء ممكن يدخل في الغسل؟ يدخل في الغسل، مع أن الوضوء مختلف عن الغسل في الكيفية. فإذا مسألة اتفاق، فضل مسألة أن تكون الأفعال متفقة، هذا فيه نظر، لأن ممكن الوضوء يدخل على الغسل، مع أن الوضوء صفة مختلفة عن صفة الغسل. ممكن تحية المسجد تدخل على الفريضة، مع أن تحية المسجد ممكن تختلف عن فريضة زي فريضة الظهر أو العصر أو العشاء للرباعية يعني. طيب، احنا قلنا ان الاصل عدم التداخل، صح كلام، وان الاصل الاستقلال الا في بعض احوال زي ما قلت في سنه الفجر ونحو ذلك، الاولى انه يدخلها، لكن طالما ان في مجال للتعداد كان اولى، يعني في مجال انك انت تعمل كل عباده مستقله لانها اكثر افعالا. ولذلك نص السيوطي فقال في الاشباه والنظائر: ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. يبقى ده القاعده العامه، الأصل ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يبقى فضله أكثر لأنه في زيادة أفعال. ولعل من هذا القبيل أيضا زي ما قلنا من استثناء مسألة العمرة في الحج من بقية الأحكام، مش احنا قلنا إذا كان كل واحدة منها مقصود بذاتها والأصل عدم التداخل، لكن يخرج من ذلك الحج دخلت العمر في الحج، لكن مع ذلك كان أفضل الأمساك على القول المرجح التمتع. ليه التمتع أفضل؟ لأن الأفعال أكثر. التمتع سيطوف طواف من الإفراد والتمتع والقران. التمتع إيه معنى التمتع؟ من يأتي بعمر يفرغ من العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج في أيام الحج في يوم التروية، يهل بالحج، لكن يكون قد اعتمر وقصر وانتهى من عمرته قبل ذلك. يعني ستة من شوال يرى فريق من أهل العلم أنها لا تتقدم على القضاء أصلا، من باب من صام ستة من شوال ثم من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر، فيقولون إنه عليه أن يبدأ بالقضاء أولا، وإن كان بعض العلماء لا يشترط ذلك، يقول القضاء أولى تقديمه، لكن لو فرضنا أنه قدم النفل على القضاء صح ذلك. وإحنا ذكرنا قبل كده المسألة ديت، مسألة إن القضاء بعضهم يرى عدم صحته، عدم صحة تقدم النفل عليه، وقلنا الصحيح في ذلك إن هذا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت. إذا قلنا هل المرأة إذا تنفلت ببعض الصيام قبل قضاء رمضان يصح ذلك منها؟ قلنا الراجح صحة ذلك ما لم يضيق الوقت. يعني لو فرضنا امرأة جاء عليها يوم عرفة وحبت تصوم يوم عرفة ولسه ما قضتش بعض أيام رمضان، ولذن لسه معايا رمضان القادم، معايا لما الشعبان القادم فسأقضي، فالصحيح أن صيامها صحيح. لكن إذا ضاق عليها الوقت بحيث لا يسع إلا القضاء أو التنفل، فنقول تقدم القضاء. أيضا أما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ده القاعدة العامة، لكن زي ما قلت يدخل سنة الفجر يدخل معاه تحية المسجد ده الأفضل، ما يقولش أكثر فعلا، يبقى هناك استثناء. كذلك الوضوء لمجموعة من الأحداث ليس مستحبا أن يجمع أن يكرر الوضوء، يعني واحد يقول تعالى أنا الوقت حصل مني نوم وتبول وكذا يبقى عليها ثلاث أحداث أتوضى ثلاث مرات، هل هذا مستحب أو هذا معروف أو معهود؟ ليس كذا، يبقى حينئذ لا تتعدد للمراد الطهارة وقد تحققت بأول وضوء، بخلاف إذا جد السبب زي دخل وقت صلاة أخرى يبقى كان يتوضأ عند كل صلاة أو لكل صلاة، يبقى إذن الوضوء متعلق بإيه؟ بصلاة، إذا لا إشكال في ذلك. لكن أنه كل حدث يجدد له وضوءا أقصد ولم يكن قد توضأ يعني يجمع للأحداث عدة وضوءات فنقول لا. واضح المسألة؟ وكذلك في الغسل يعني. لكن مثلا الوضوء والغسل يجوز أن يدخل الوضوء على الغسل، لكن لو استقل توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل كان أفضل، كان أفضل من أن يكتفي بالغسل بدون أن يكون فيه وضوء. نعم، في غسل الجنابة. طيب، من موانع التداخل وجود السبب الثاني الموجب للحكم بعد أداء موجبه، بعد أداء موجب السبب الأول كاملا، ده بيمنع التداخل. من موانع التداخل وجود السبب الثاني الموجب للحكم بعد أداء موجب السبب الأول كاملا، وده ينفعنا في المسألة اللي الشيخ ذكرها هنا في قضية الكفارات. فهنا الشيخ عبد الرحمن قال، طبعا هو في الأول ذكر قضية تحية المسجد وذكر صلاة الاستخارة، وأيضا صلاة الاستخارة فيها خلاف في إدخالها مع السنة، السنة من الرواتب. فهناك من يقول صلاة الاستخارة الأولى أن تكون مستقلة لأنها مقصودة لذاتها الاستخارة، فليقول وقال نفس من فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهناك من فهم ما معنى من غير الفريضة، بعضهم قال من غير الفريضة يعني ليست فرضا، في القلب من غير الفريضة يعني يصلي صلاة ليست فريضة، فإذا يمكن أن تدخل في أي صلاة أخرى. طيب، قال ومن حلف عدة أيمان، الشيخ عبد الرحمن يقول على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. فإن كان الحلف على شيء، طيب يبقى واحد حلف عدة أيمان على شيء واحد، والله أعمى والله أعمى والله، فيجزئ كفارة واحد. لكن لو فرضنا إنه حلف فكفر ثم حلف ثانيا، تجب عليه كفارة أخرى ولا تجزئ الكفارة الأولى؟ لتعدد السبب، هذا معنى الموانع. لما قلنا من موانع التداخل وجود السبب الثاني الموجب الحكم، خلاص انت جه السبب الثاني بعد ما انتهى السبب الاول كاملا بحكمه، يعني انت حلفت فكفرت ثم حلفت، اذن عليك ان تكفر ثانية. لكن الصورة انك حلفت ثم حلفت ثم حلفت على نفس الشيء، يبقى اذن في كفارة. وكذلك في بقية ابواب الكفارات، لو ان شخصا ارتكب محظورا محظورات الإحرام، يعني قلم ظفرا له ثم ظفرا ثم ظفرا، فماذا عليه من الكفارات؟ كفارة واحدة. بل بعضهم قال ولو تعددت أسباب ذلك، يعني حلق رأسه وقص وأظافره عدة محظورات، فكثير من أهل العلم يقولون تجزئ أيضا كفارة واحدة، لأن المراد لكن ارتكب محظورا يكفر عنه، فبأيها حصل المقصود. طيب، قال فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب، يعني لو كان الحلف على أكثر من شيء زي ما قال والله لا أذهب إلى فلان والله لا أشتري كذا مثلا، أو لا أذهب إلى مكان كذا ولا أشتري كذا. وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار شيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، باعتبار أن الأسباب مالها اختلفت، والأصل إذا تعددت الأسباب تعددت الأحكام. وأما إذا كانت الكفارة متباينة مقاصدها، مش احنا قلنا أن كل حاجة لها مقصود؟ طب لو تباين ككفارة الظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنف، والله أعلم. يعني واحد كان عليه كفارة يمين وفي الطريق وهو في رمضان جامع امرأته في نهار رمضان، فصار عليه كفارة جماع، فيقول خلاص أنا عليه 10 مساكين حطوهم من ضمن 60؟ يقولوا لا، ده كفارة وده كفارة، مقصود هنا مختلف. فحينئذ لا تداخل، فحينئذ لا تداخل. الباب في الحقيقة واسع جدا، لا نريد أن نخرج أيضا عن المقصود الأساسي من مسألة القواعد الفقهية، لكن لعله فيما ذكرنا يعني كفاية. وأنا أشرت أن هناك يمكن أو هناك رسالة جيدة في هذا الباب اسمها التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي، التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لخالد ابن سعد ابن فهد الخشلان. وفي تفصيل جيد حقيقة، وهو في تفصيل هذه الشروط التي ذكرناها جمعها، ثم مر على الأبواب الفقهية كتابا كتابا، كتاب الطهارة الصلاة الصوم، لأن في أبواب فيها اختلاف كثير من الفقهاء، زي أبواب الحدود متى تتداخل ومتى لا تتداخل. يعني لو أن شخص وجب عليه أكثر من حد يتداخل أو لا تتداخل، وهل نفرق بين الحدود التي هي حق الله وحق العبد أو لا، وهل الفرق بين إذا أقيمت أو لم تقم بعد. في تفاصيل كثيرة في هذا الباب ممكن الرجوع إليه، وهو في مجلدين وبحث طيب يعني في هذا الباب. والله ماشي، ندخل على القاعدة اللي بعدها. والشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والأربعون استفهام منافع المعلومة في العين المنتقلة لمعارضة جائزة، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهودة. المعلومة والمجهولة. والفرق بين البابين أن المعارضة يشترط فيها تحريم المبيع والعلم به ولمنافعه وصفاته لكل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحريم لأنه ينتقل للمتبرع إليه مجانا، فلا يكون جهالة من باع نارا مكانا واستسلم سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستسلم ضررها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آلية واستسلم الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع بها به مدة معلومة، فكل ذلك جائز. فإن كان لم يجز لما فيه من الغرض. ومثال ثالث، لو وقف عقارا استثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، أو أعتق رقيقا يستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، مع أن مدة الحياة مجهولة. مع أن مدة الحياة التي مجهولة. طيب، تمام. يبقى هذه القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. الأصل عندنا في المعاوضات، ما معنى المعاوضات؟ ما تحقق بعوض أو ما وقع التعامل فيه بعوض، كما في البيع والشراء. فالأصل في باب البيع والشراء والإجارة يشترط أن تكون معلومة، فلا بد أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، السلعة معلومة ونحو ذلك. فإذا كانت هناك جهالة لم يصح هذا العقد. طيب، فإذا استثنينا من المعلوم مجهولا أدى ذلك إلى جهالة الأصل، صح ولا لا؟ أنت شيء معلوم هتستسلم منه شيء مجهول، خليت الأصل صار مجهولا، فحينئذ لا يجوز هذا. لكن إذا استثنيت من المعلوم معلوما بقي المعلوم على علمك، فحينئذ يجوز هذا. فمثلا لو أن شخصا اشترى من آخر دارا، قال له: لكن أشترط عليك أن أبقى فيها 3 أشهر أو 6 أشهر، أرتب حالي وأرتب أموري ثم بعد ذلك أعطيك البيت، هل هذا فيه إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال. وقلنا يستدل له بأن جابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى المدينة بعد أن شرى منه أو اشترى منه رسول الله الجمل، أو باع لرسول الله الجمل. فالاشتراط المعلوم لا إشكال فيه، إنك أنت تقول مثلا، والاستثناء قد يكون من العين أو من المنفعة. يبقى الاستثناء المعلوم قد يكون عينا أو منفعة. المنفعة كما قلت الآن، يقول: ولكن أشترط إن أنا أمكث أنتفع بها 2-3 شهور أو نحو ذلك. أو العين، إنه يستثني مكانا، كأن يقول مثلا: أنا أبيعك هذا المكان باستثناء 100 متر ديلية. زي لو واحد بيشتري من آخر أرض، قال له: خلاص أبيع لك الأرض ما عدا هذه 100 متر، ما عدا هذا الايه، هذه الامان، خلاص هو العين استثناها وهي معلوم، العين استثناها وهي ايه، وهي معلوم، فلا اشكال عليه حينئذ، فلا اشكال عليه حينئذ. طيب، هذا بالنسبه لهذا الايه الامر، ده بالنسبه لاستثناء المعلوم سواء كان في عين ام كان في ايه، ام كان في منفعه. في باب المعاوضات، في باب المعاوضات. أما في باب التبرعات فالأمر واسع. ليه؟ لأن التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، لأن التبرعات قائمة على باب المسامحة والتبرع، فأنت إما غانم وإما سالم، فلا إشكال في ذلك. ففي باب التبرعات لا إشكال. فلو استثنى وقال، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياة، قال: أنا واقف البدة، يبقى وقف، لكن أنا أنتفع به طول حياتي، نقول له: ما فيش مشكلة، ده باب خير، اللي يجي منك طيب جميل، لا إشكال. يبقى مدة حياتي ديت فيها جهالة، مدة حياتي ممكن يكون 2-3-10-20، لا إشكال في ذلك. أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له، قال له: أنا سأعتقك بس بشرط إنك تظل تخدمني إلى أن أموت، لا إشكال في ذلك. ويشهد لذلك حديث ابن ماجة لهذه المسألة على وجه الخصوص أيضا، في أن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت، وإسناده حسن، فلا إشكال في ذلك. يبقى هذا لا بأس به. أو لغير مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة. يبقى إيه الفرق بينهم؟ يبقى في باب المعاوضات لا ينبغي أن تكون ثمة جهالة، وأما في باب التبرعات فلا بأس. زي الواحد بيهب لواحد هبة، قال له: خذ هذا المال، أو أنا سأعطيك كذا وكذا إلا أشياء منه. يعني قال له: أنا سأعطيك بإذن الله تعالى البيت هبة مني ليك، إلا كده حاجة منه هتفضل لي. إيه الحاجة ديت؟ مش مشكلة، الاستثناء ده لا بأس به. أو أقول له: بس أنا في شرط معين أشترط في ذلك. الأمر يسير، لأن هذا من باب التبرع، من باب التبرع. يعني ليس في مقابلة مال، عشان ما نقولش إن في عوض مال المفروض يكون في مقابلة شيء معلوم. فالتفريق وقع بين المعاوضات والتبرعات، ويقع قاعدة واضحة لا إشكال فيها. ولذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الثنيا، وهذا ورد في مسلم في الصحيح، وعن الثنيا يعني الاستثناء، ما ينفعش انك انت تستثني، الاستثناء يؤدي لجهال. فنقول لكن جاء في رواية أبي داود والترمذي إلا أن تعلم. إذن عندي نهيان في الثنيا. في الصحيح نهى عن الثنيا بإطلاق، لكن في رواية أبي داود والترمذي رحمك الله نهى عن الثنيا إلا أن إيه؟ إلا أن تعلم. فمعناها إنها إذا علمت فلا إشكال. وطبعا هذا في باب المعاوضات، وأما في باب التبرعات فالأمر في ذلك واسع ويسير رحمك الله. لذلك الشيخ مثل للأول، قال: من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز. كل ذلك إيه؟ جائز. طب المثال الثاني، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة، ده لا إشكال في ذلك، لأنه من باب الإيه؟ التبرعات. نعم ماشي تفضل. القاعدة الثالثة والأربعون، تقدم ذكر هذه القاعدة إشارة إليها، فقلت إن هذه القاعدة ذكرناها لو تذكرون مع القاعدة السادسة والعشرين، وقبل أيضا ذكر شيء من ذلك في القاعدة الرابعة عشر. فقلت إن هذه قواعد ثلاثة يتصل بعضها ببعض، تتعلق بتصرفات الأمناء، بتصرفات الإيه؟ الأمناء. ويدخل في ذلك أو تحت ذلك أبواب. فهناك تصرف من كانت لديه وديعة، أو تصرف الوكيل وغيرهما، وتصرف كذلك المستعير الذي استعار شيء. فالقواعد هناك: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. احنا فرقنا بين الظالم وغير الظالم. الظالم اللي هو زي الغاصب، ده يضمن أي شيء يضمنه. طيب غير الظالم اللي هو الأمين أو من كان أمينا، فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. طيب، وهذا مبني على أنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. طيب، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. دي كانت القاعدة السادسة والعشرين، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. قلت إن بعض الفقهاء يفرقون بين إيه؟ بين التصرف والتلف والرد، بين التصرف والتلف والإيه؟ والرد. فيقولون في باب التصرفات طيب استاذ مسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا هذا تفضل أعلى هناك يعني. طيب خلاص خليه يدخل إن شاء الله ما يقلقش. حاضر إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر حاضر وبطمني كده إن شاء الله. حاضر حاضر إن شاء الله يبارك فيك. حاضر يبقى نفرق بين ايه؟ الرد والتصرف والتلف. فهنا في التصرف والتلف يقبل قوله هو تلف هو امين، فنقول لم اذا لم يتعدى ولم يفرط لا اشكال عليه. لكن في دعوى الرد هنا جاء القاعده يقول من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينه، فان قبضها لحظ مالكها قبل. قسم الأمناء إلى قسمين، من يقبض لنفسه لحظ نفسه ومن يقبض لحظ غيره. فالآن إحنا عندنا الذي يأخذ الوديعة من الغير يقبضها لحظ نفسه ولا لحظ غيره؟ لحظ غيره. والله قال ما على المحسنين من سبيل. يبقى أنت راجل سبت له أمانة وهو حافظ على الأمان، حدث فيها أنه قال لك أنا رجعتها لك، أنت تقول له لا أنت ما خدتهاش منك. نقول لا، الأصل أنك أنت ارتضيته أمينا من البداية، لو لم ترتضه أمينا ما أعطيته إياه. فإذا وافقت على إعطائه من أول الأمر فاقبل قوله في الرد، يبقى ده لأنه لحظ غيره. وقلت أن ده على خلاف الأصل، فكلما أنا قلت أن هنا لما جيت أتكلم ومتهيألي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين يزول بالشك، قلت أن في استثناءات من القاعدة وذكرنا منها هذا الكلام، أن الأصل بقاء الوديعة عنده. يعني الشخص يقول لسه ما رجعليش الوديعة، أنا اديت له الأمانة وهي الأصل عنده، يبقى الأصل أنها لم ترجع، لكن الأمين يدعي أنه أعادها. قلنا هنا نقدم قول الأمين مع أنه خلاف الأصل، بس ليه؟ لأنه متفضل متطوع وهو مؤتمن من البداية، يبقى يقبل قوله في ذلك. طيب، ومن قبضها لحظ مالكها لحظ نفسه، زي المستعير، أنت رجل استعرت شيء، الفائدة اللي هتعود عليك ولا على المالك؟ عليك أنت. أنت استعرت منه السيارة أو استعرت منه شيء قلت له أسبوع وسأعيدها لك. جه بعد أسبوع قال لك أنت ما رجعتش الحاجة ليه؟ قلت له أنا رجعتها لك. قال لك لا، القول ليس قولك. ليس قولك ليه؟ لأنك أنت قبضتها لحظ نفسك فأنت في موضع تهمة. يعني ليس معك القوة مثل الآخر. فحينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة، إن معك دليل أو حجة في ذلك. فهذا معنى القاعدة، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها إيه؟ قبل. فإن قبضها لحظ مالكها إيه؟ قبل. طيب، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض، إذا الرد دعوا الرد قبل قولهم. يقول ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، وأيضا يدخل في ذلك إذا من قام مقامه. يعني قالوا أنا اديتها لك أو اديتها لابنك أو نحو ذلك، لكن لو ادعى أن اداها لواحد مختلف عنهم يقولوا طب فين اللي أنت اديتها له؟ أنا مش مسؤول أنك أنت تعطيها لغيري، إنما أعطيتها لك، إذا عليك أن تردها لي. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض. يعني لو أنه يأخذ ويأخذ فلوس على هذا الباب، يبقى هو مستفيد ولا غير مستفيد؟ مستفيد، يبقى صار موضع تهمة. يبقى حينئذ لا نقبل قوله إلا ببينه، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأنه يدعي خلاف الأصل. بعض العلماء يستثني من قبض الأمانة بشهادة، فلا يقبل الرد إلا بمثله، لأنه كان ينبغي عليه أن يردها كما أخذها. يبقى بعض العلماء يستثني من قضية قبض الأمانة ما لو قبض الأمانة ابتداء بشهادة فعليه أو ببينة، فلا ترجع إلا بمثله. يعني هو لما جه يديله الأمانة جي أم شاهد اثنين وقال يا جماعة الخير أنا بعطي له قدامكم الساعة أو بعطي له الجهاز هذا كأمانة عنده. لما يجي يرجع هو كون الرجل استشهد عليك في الأمانة إذا الأمر يحتاج إلى استيثاق. يبقى أنت لما تيجي تدعي الإرجاع نقول لك لماذا لم تشهد أنت الآخر، لماذا لم تشهد؟ يبقى يطالب بالبينة لأنه لما أخذ أخذ ببينة. يبقى بعض العلماء استثنى من مسألة مطالبة المودع الذي عنده الوديعة مطالبته بالبينة متى؟ إذا كان قد أخذها ببينة. فإذا أخذها ببينة وبشهادة فعليه إذا أردها أن يردها أيضا ببينة. نعم. طبعا قول من قبضها لحظ نفسه، وقال الشيخ فإن من قبضها لحظ نفسه، هو في الحقيقة في مسألة الوكيل والوصي وناظر الوقف ولي اليتيم هم بينفعون أيضا من ينوبون عنه، لكن في المستعير لحظ نفسه المحض. فده التمثيل به من باب أولى، يعني إذا كان الوكيل عن الغير هو بيعمل لمين؟ من أجل الغير. أو مثلا في حالة الناظر الوقف ولي اليتيم، لكن بالنسبة للحظ نفسه الخالص زي المستعير، إن المالك لا يستفيد شيء. أنت كرجل مالك استعرت فلانا، خلاص أنت إيه يعود عليك إلا أنك أنت تلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا بالفعل إذا ادعى المستعير أنه رد وأنكر المعير ذلك فالقول قول المعير، إلا أن تكون هناك بينة مع من؟ مع المستعير، لأن المستعير يدعي خلاف الأصل. والقبض كان لحظ نفسه المحض، والقبض كان لحظ نفسه الإيه؟ المحض. هناك قرائن أخرى وده يأتينا إن شاء الله إن أحيانا هذا يقدم على الأصل. وزي ما مرة الفتح ما قلنا إن في قرائن بتكون، إن يعني مثلا لو قال أنا رددتها عليك، طب رددتها على مين؟ رددتها عليك متى؟ من أسبوع. طب ده كنا مسافرين ما كناش موجودين أصلا في البلد. يبقى هناك قرائن، وزي أحيانا القرائن تقدم على الأصل. في هذا الباب لم نكن موجودين ولم يكن هناك أحد، يبقى إذا وجدت قرينة تبين شيئا فإنه يعمل بها. نعم. اتفضل. القائد إذا أذنب عليه وجب له ما يجعل له عليه، وهذا شرش الأعمال والأعراف، فالأجير على عمله والمجاهد عليه إذا عمل ذلك العمل وجب له استحق أجرة مسماة والجعجع سمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة أرعب جائزة وقد جعل الجعجع اليمن يقم له هذا العمل لمن يقم له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن طرق بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، وإن كان العذر وجب للأجرة بقدر ما عمل، وكذلك لو اختلف العين المؤجرة معين معينة. ومن فروع هذا النص لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال بكمامة أو آداب أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون، إذا أدم عليه وجب له ما جعل له عليه. هذا واضح. ويقولون إذا استوفى المنفعة وجب الحق، إذا استوفى المنفعة وجب الحق، يعني أنت استوفيت المنفعة المطلوب، أجرت شيئا واستوفيت هذه المنفعة، أو استأجرت محلا أو سيارة أو بيتا أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا أدم عليه وجب له ما جعل له عليه، أديت ما عليك صار لك حق تأخذ هذا الحق. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وبطرقه يحسن الحديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. تفضل. وكذلك من الثلاثة الذين رب العباد سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة، هذا الذي أكل أجر هذا الشخص ولم يعطي الناس حقوقهم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. لكن فرق هنا بين أبواب وأبواب، فهناك إجارة وهناك جعالة، تكلمنا عن هذا قبل ذلك في المعاملات. من الفروق بين الإجارة والجعالة، وسيأتينا أكثر في الكلام عن الفروق، أن الجعالة يراد منها تأدية العمل بغض النظر عن العامل، وأما الإجارة فالمقصود بها فيها العمل والعامل. فمثلا أنت الآن تريد أنك أنت تصنع شيئا في بيتك، عاوز تعدل الكهرباء مثلا، أو تعدل السباكة، أو تدهن، أو ما إلى ذلك يعني، فأتيت بشخص وقلت له اشتغل لي هنا، ادهن لي الشقة، أو ظبط لي الكهرباء، أو ما إلى. إذا أنت الآن طلبت عملا وعاملا، الاتفاق معه ده جانب، أو أنك أنت قلت يا جماعة الخير أنا عندنا رمل، نريد صعود الرمل إلى الدور الخامس أو إلى السطح، ومن يرفعه لنا أو يصعد لنا له 100 جنيه، 200 جنيه، رفعوا واحد لهم 100، رفعوا 2 لهم 100، رفعوا 10 لهم 100، أيا كان. فلو أن شخصا في باب الجعالة جه في نص الشغل وقف، لو عندك شيء؟ ليس له شيء، أنت ليس لك ارتباط بينك، ارتباط بعمل، والعمل لم يتحقق، يبقى لا يلزمك. لكن في الإجارة ننظر هل ترك العمل بغير عذر أو بعذر، فترك العمل بغير عذر فهذا شيء، وأما إذا ترك العمل بعذر فننظر ما الذي أنجزه من العمل. فإذا عمل بعذر حسب له ما عمله وأخذ أجرة مثله أو الأجرة المستحقة لذلك. يعني رجل كان جاي يظبط لك أمورك، الكهرباء هتستغرق منه 3 أيام، اشتغل يومين وبعد يومين حصل له عنده حالة وفاة ما قدرش يجي، يبقى اليومين دول يأخذ حقهما لأنه عمل بوجه حق مشروع ومقصود عمله، بخلاف الجعالة جه في نص الطريق وتوقف لم يكمل، نقول لا يلزمك بشيء. ليه؟ لأن المقصود هنا أداء العمل لا الشخص، وهذا معنى كلام الشيخ قال فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمل استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى يعني المحدد، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لأنها عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. إذن عند الحالة الأولى إذا ترك العمل لغير عذر لا يستحق شيئا، أنت رجل جبت واشتغل لك بأي عمل من أعمال وجي في نص الطريق توقف بدون عذر، يبقى لا يستحق شيئا لأنه عطلك وستلزم بالإتيان بغيره ممن ربما يقول لك اللي عمله ده أنا مش معتد به، أنا أعيده من الأول وما إلى ذلك، خلاص يبقى هو ذهب بدون عذر ليس له شيء، فإن أعطيته شيئا على سبيل التفضل فلا بأس. طيب، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، يبقى على قدر عمله يحسب له من الأجر. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة نفس الكلام أيضا، يبقى على حسب العمل الذي عمل، على قدر عمله يأخذ أجرته، أما ما زاد فليس له فيه شيء. ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه، اللي هي مثل الرواتب بصفة عامة، فيدخل فيها رواتب الموظفين، إنك أنت عندك عامل بيشتغل عندك شهر وفي آخر الشهر بتعطيه مبلغ، اشتغل يبقى وجب ما له، طب اشتغل نص الشغل يبقى وجب له نصف الأجرة المسمى ونحو ذلك، يبقى على حسب ما اشترط. ولذلك من ينتظر أجرا دون عمل فإنه يستحق العقوبة. فمثلا لو أن شخصا علم أن راتبه مقيد بشروط فإذا لم يفي بهذه الشروط فهو غير مستحق لهذا الراتب، وهكذا في كل الأبواب. يبقى ده معناها من أدى ما عليه وجب ما له، من لم يؤد ما عليه فليس له أن يأخذ شيئا غير مستحق له. نعم. طيب لو انه فرضنا في مسألة تلف العين المؤجرة، لما اتكلم عن مسألة تلف العين المؤجرة تختلف باختلاف الحال، يعني اذا استوفى المنفعة الاول واحد خذ العين المؤجرة عشان يشتغل فيها وبالفعل تم له المقصود، خذ عربية اجرها مثلا مدة معينة ويرجعها او محل او ما الى واستوفى المنفعة خلاص يبقى وجب الحق. طب لم يستوفي أصلا المنفعة ابتداء بسبب تلافها من البداية يبقى ليس عليه شيء. أنا قلت لك إن أنا أخذ منك كذا وأدفع لك في الشهر كذا، قبل ما أخذ الحاجة السلعة كانت راحت تلفت أو حدث حريق أو ما إلى ذلك، يبقى ليس عليه أجر، ليس عليه أجر. طيب قبض ثم تلفت قبل الانتفاع، يعني تسلم المفاتيح وقبل ما يبدأ يشتغل فيها أو قبل ما يستوفي الأجرة ينتفع فيها تلفت، فأيضا لا شيء عليه لأنه الأصل مؤتمن. وإحنا قلنا إنه قوله في التلف يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل بغير تعد أو تفريط. قال يا عم أنا لسه لقيت ناحية الشغل ولا فتحتها ولا عمل وهي تلفت، صح المفتاح معه بس لم يستفد منها شيء، يبقى لا شيء عليه. الحالة الثالثة أما هو دفعهاش أصلا، يرجع له الأجر. نعم نفس الكلام. نعم. استيفاء بعض المنفعة ثم تلفت بقدر مثلا 5 أيام من 10، يعني استوفى مدة وفي نص المدة حدث الايه التلف، في نص المدة حصل العقد، يبقى يأخذ على حسب المدة، يبقى يأخذ النصف المدة على حسب المدة التي قام بالانتفاع فيها. وهل يحسب له نصف أجرة المثل أو نصف المسمى؟ الأقرب أنه نصف المسمى، يعني مثلا وليكن واحد اشتغل عند واحد 10 أيام أو كان هينتفع بالشيء ده 10 أيام، ال10 أيام ب1000 جنيه، يعني اليوم ب100 جنيه، رغم أن الغير بيعطيها ب1200، هو جاء في نص المدة وتلفت العين، فهل نقول له نصف المدة 500 ولا نقول له ده لو كانت بالمثل كانت 600؟ لا نقول نصف المسمى، يبقى ما دام ان هناك مسمى فيعتبر فيه المسمى، فيعتبر فيه المسمى. نعم ماشي تفضل. ايضا القاعده واضحه يعني. نعم. القاعده الخامسه والاربعون ان لا يعتبر الله في حق الفسق لا يعتبر علما، ويدخل تحت هذا انه خيار شر شق عين او وقت او تدليس او غيرها، فله المسوق رضي الله مسألة واضحة. القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. مش الأصل إن في العقود أن تكون عن تراض؟ فما دام إنها عن تراض لابد أن أكون عالما بها، يعني الآن أنا أعلم بالبيع وأعلم بالشراء فهناك إيجاب وقبول، لابد من التراض، والتراض نشأ عن إيه؟ عن علم. لكن من لا يعتبر رضاه، يعني رضا غير معتبر، إذا لا يعتبر علمه. بمعنى رجل طلق امرأته وهي في العدة، هل في الرجعة يشترط رضا الزوجة؟ لا يشترط رضاها، فكذلك لا يشترط علمها على قول الجماهير. ثاني، الآن امرأة في عدتها هي لا تزال زوجة لزوجها ما لم تنقض العدة، فجاء في وسط العدة قال خلاص أنا عاوز أرجع زوجتي وهي ما زالت في العدة، إذا لا يلزمه أن يعلمها بذلك، لكننا نقول إنما يعلمها من ذلك خشية الوقوع في إشكالية أخرى، كما لو كانت عند بيت أهلها وتركاها هناك وظنت أنها انقضت عدتها، فحينئذ أراد خطاب أن يتقدم لها ثم يأتي ويقول أنا كنت قد راجعتك، فحينئذ يسبب شيئا منين؟ من الفساد. لكن في الأصل أنه من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. وكذلك الموقوف عليه، أنا أردت أن أنا أوقف عليك شيء أو أوصي لك، لا يشترط رضاك فلا يشترط علمك. يعني أنا أوقفت على فلان هذا المبنى وفوجئ به أنه أنا موقف عليه، أقول بس أنا ما كنتش عالم، لا يشترط علمه، لأنه ده مش بيع وشراء، ده تبرع من باب من شخص لآخر، فحينئذ لا يشترط علمه. كذلك في خيار الشرط وخيار العيب والغبن والتدليس له الفسخ. الفرق بين هذا والصور السابقة، الصور السابقة عقود، لكن هذا عقد وقع ولكن وقع عليه الفسخ. إن أنا مثلا اشتريت سلعة والسلعة اشترطت عليك إن أنا في خلال 3 أيام ممكن أرجعها، يبقى ده اسمه خيار شرط. قلت لك والله السلعة سيبني إن أنا أفكر فيها واخدها عندي أدور كده فيها وأشوف الدنيا ماشية إزاي لمدة 3 أيام، إما إن أنا أرجعها أو خلاص إنها تفضل. جيت أنا في وسط 3 أيام رجعتها لك، خلاص يبقى أنا يلزمني قبول ذلك، لا يشترط رضائي، لأنه من البداية أنت رضيت بالشرط، من البداية رضيت بالشرط. يبقى في حالة الفسخ من لا يجب رضاه لا يتعين علمه بذلك. ليه؟ لأن العلم ناشئ عن الرضا، إن في رضا يبقى في علم. وهكذا من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. قال وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا. يعني واحد له حق شفعة، شخص عنده عقار وأراد أن يبيعه لغير، وهناك من له شفاعة، من له شفعة بجوار، فالآخر المشتري دخل عشان يشتري، فجاء فوجئ إن صاحب الشفعة قال له لا أنا هاخده أنا، فتن قال له بس أنت ما عرفتنيش إنك أنت هتاخده، لا يلزمني أن أعلمك، لكن الذي ينبغي هنا ألا يتأخر صاحب الشفعة لئلا يوقع ضررا على الآخر. يعني أنت طالما هتاخد بالشفعة سيبتني لي أن أنا أشتري وخلص. ولذلك الأصل وإذا علم أن يبادر بالشفعة، هذا هو المراد. فخلاصة القول من لا يعتبر رضا في عقد ولا فسخ أو فسخ لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر علم. ماشي. السادسة والأربعون، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا. هذه يسميها العلماء بمسألة الظفر، الظفر بالحق، وهي من القواعد أو من المسائل المختلف فيها: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. يعني أنت لك حق على فلان، وهذا الحق الذي لك على فلان امتنع من أدائه لك، وكان بإمكانك أن تحصل على حقك بدون علمه أو بدون إذنه، فهل لك أن تحصل على هذا الحق أم أنه لا بد من علمه وإذنه؟ فهذه كما قلت تسمى بمسألة الظفر. عندنا فيها أدلة وأحاديث، من ذلك حديث أبي سفيان في قصة أبي سفيان، هند مع أبي سفيان حينما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقالت هند لما قال الرسول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. يبقى الوقت زوجة لها نفقة على زوجها، المفترض أنه يعطيها مثلا مبلغ وليكن 1000 جنيه تصرف منه ونحو ذلك، وهي التي إذا كان لا يأتي هو بالأشياء مثلا، فعسر عليه يعني مقترها عليه ما فيش إلا 500، فوجدت مالا موجودا أمامها تستطيع أن تأخذ منه، فهل لها أن تأخذ بقدر ما تحتاج هي وأولادها؟ الدليل أو الحديث يسعف هذا: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، مسألة الظفر، أنت ظفرت بحقك أنت وأولادك فخذي هذا الحق. ذا المعنى. أيضا من هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في المتفق عليه: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. إذا أنتم نزلتم بقوم، طبعا له عدة ألفاظ، فالمفترض أنك أنت نزلتم بقوم يأمرون لكم بحق الضيافة، طب أنتم نزلتم ولم يقروكم، خذوا الحق الذي ينبغي لكم، يعني حتى وإن لم يكن بعلمه، لكن أيضا هذا يتنزل في أمور. والعلماء فرقوا في حق الضيافة بين الأماكن التي فيها شيء للأجرة وغيرها، يعني فرقوا بين مثلا ما ينزل في مكان ليس في مكان أنه يؤجر أو أنه يذهب لمكان يستريح فيه وما إلى ذلك أو يطعم فيه، وبين مكان آخر في مطاعم وفي أماكن للاستراحات وما إلى ذلك، فأنت بإمكانك أن تذهب إلى هذا، لكن أنت ذهبت الآن إلى صحراء أو إلى مكان ما في أحد ولا تستطيع الذهاب لشيء، أو ما معك ما، فذهبت للضيوف قعدوك عندهم ولا أكل ولا شرب ولا حس ولا خبر، يبقى أنت خذ حق الضيافة، ده لك، لأن ده حق ظاهر، يعني حق واضح أن ده حقك أنت وما قصروا فيه. فمن العلماء من نظر إلى هذه الأدلة وقال بصحة الظفر بشرط ألا تأخذ فوق حقك، يبقى أنت لك حق ما تأخذش فوق حقك. نعم. لا، والظاهر القادم من السفر الذي يحتاج إلى شيء من ذلك يعني، وذلك الجماهير لا يوجبون ذلك بإطلاق، وقلت أن فرقوا بين الأماكن نفسها أيضا يعني، لكن شخص أنت جاي من بيت لبيتك وبجوار بعض نعم، فهذا هو المراد. وأيضا يعني الإمام مالك يعني بعضهم حملوا ذلك، زي ما قلت فرقوا كثير من الفقهاء بين أهل البادية وأهل الحضر، قال لأنه أهل في الحضر يمكنه الذهاب إلى أماكن أخرى ينتفع بها بخلاف المكان الآخر، يروح فين عشان يرجع تاني يبقى محتاج له مدة طويلة جدا، يكون قد أرهق وصار مضطرا لأكل أو شراب. طيب، الشاهد في ذلك أنه أبيح له أخذ حقه، فاستدل بعض العلماء بهذه الأدلة عليه على أن مسألة الظفر مباحة وجائزة بشرط ألا يأخذ فوق حقه. يبقى أنت الآن لك عند فلان ألف جنيه خذ الألف جنيه، المهم أنك ما تاخدش زيادة. منهم من أطلق الباب فقال في كل المسائل، فعليه لو أن شخصا يعمل عند آخر، يعني واحد يعمل عند آخر له أجر آخر الشهر، له راتب ياخد 2000 جنيه، جي أم قطع منه 1000 وساب له 1000، الشهر اللي بعده قطع 1000 وساب 1000، فجي بعدها يتعامل معاه بمعاملة ثانية، فبقى له فلوس عنده، قال له أنت ليك معايا 10,000، أدي 2000 بتوعه وخد لي 8. قالوا لا بأس، لأن هذا حقه، واستدلوا بهذا، ده قول. هناك من منع بإطلاق، قال لا هذا ورد في نصوص خاصة لا يتجاوزه، وعندنا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى لا يفعل هذا، لأنه الآن ائتمنك وهذا المال ماله، ولكن عليك أن ترفع الأمر خصومة إلى الحاكم إذا لم يعطك حقك. أنت مستعجل ليه بس؟ لسه بعيد. اصبر اصبر. طيب يبقى قالوا بذلك، قالوا بالمنع المطلق، ولكن انت ترفع الامر الى مين؟ الى القاضي او الى الحاكم، ترفع الخصوم اذا لم يعطك. ومن العلماء من فرق بين الاسباب الظاهره والاسباب الخفيه، هو الذي صار عليه الشيخ عبد الرحمن نصر السعدي وقول ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام وعدد من اهل العلم، فرقوا بين الظاهر والخفي، اختاروا ايضا الشيخ ابن عثيمين، ان هناك سبب ظاهر يعني مقطوع به واضح جلي زي النفقه. الان انا عاوز اشتري لاولادي اكل وشرب وانت منعت، خدت منك ال 200 او 300 جنيه بتعمل بيهم ايه؟ بتاكل وتشرب، ده امر ظاهر. الضيافه مش ياكل ولا يشرب، خد عشان ياكل ويشرب، امر واضح. لكن الامور اللي فيها شيء من الخفاء او التي دخلها موقع الائتمان لا يتصح فيها الخيان، زي انا الان لي فلوس عندك مثلا، زي ما ذكر الشيخ، من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او قيمه متلف او غيرها من الحقوق، يبقى انت ليك بقيه الدين. انا اعطيتك 2000 ولا، والمفروض انك انت اعطيتني 2000 والمفترض ان انا اسدد هذا المبلغ، ما سددتش، لكن جه بعدها معامله بيني وبينك وبدي انت قايل لا الدين ده بقى خلاص انا ركنته، فيقول لك لا دي خصومه، ده امر اخر، لكن انت الان في موقع ائتمان، يعني انت الان ائتمنت المال ده، قال لك خده اشتري لي بيه سياره، ما تجيش تقول له لا ماليش دعوه بفلوس السياره، انت كان عليك 5 انا حذفت ال5. الكلام ده كان قبل ان تاخذ، لانك انت لما اخذت دخلت في امانه، صار المال مؤتمنا عندك، لا ينبغي ان تفرط في هذه الامانه، لا تخن من خانك، هو خانك لا تخنه انت، هو خانك انت لا تخن او لا تخن، فمنعوا ذلك. الامام الشافعي رحمه الله تعالى ممن يجيز مساله الظفر، يقول هم ما ياخذش فوق حقه. اولا بعضهم يضعف حديث ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يقول الحديث ضعيف، وفي الحقيقة الحديث له طرق متعددة لا تخلو من مقال، لكن يحسن الحديث بمجموعه. لكن من ضمن الرد الشافعي على هذا يقول الحديث في ضعف، ده ابتداء. طيب على القول بثبوت الحديث، فالإمام الشافعي يقول رحمه الله في الأم، يقول وإنما الخيانة، وبيجوز أنك أنت لقيت حقك خده، عرفت توصل لحقك خده، سواء كان في مسألة مسائل ظاهرة أو خفية، المهم انك انت ما تاخدش فوق ايه؟ حقك. قال وانما الخيانه ان اخذ له درهما بعد استيفائه درهمي. انا اخذت منه الدرهم بتاعي وبعدين اخذ درهم زياده. فاخونه نعم؟ نعم، ان اخذ له درهما بعد استيفائه درهمي. درهمي يعني هو خلاص اداني حقي وانا برجع بقى ايه اخد منه بزياده، يعني عاوز زي ما عمل فيه اعمل فيه. فاخونه كما خانني في درهمي، فليس لي ان اخونه باخذ ما ليس لي وان خانني. فليس لي أن أخذ منه ما ليس لي وإن خانني، زي ما بيحصل من بعض الناس. يعني مثلا هو غدر بي في 10,000 فجي في صفقة تانية قال بقى لا مالكش عندي حاجة واللي أنت طايله أعمله زي ما أنت عملت أنا بعمل، فيأخذ منه بزيادة، هذه خيانة. لكن يقول إذا أخذ نفس القدر هذا ليس خيانة. أما الفريق الأول قال لا أيضا هذه خيانة. ليه؟ لأن ائتمنك، هو الآن مش في موضع أنك أنت توصل لحقك وتاخده منه، لا ده أنت الآن هو أعطاك في موضع الأمانة، يبقى أنت الآن يجب عليك أن تفي له بما وعدته وبما تعهدتما عليه. طب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وذكر في تعليقه على باب في البخاري باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، لأن زي ما قلت أن مسألة الحديث قرى الضيف يستدل به على ذلك، وكذلك في حديثهم قال واستدل به على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي فجزم بجواز الأخذ إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضي. يبقى أيضا هو اشترط أن يكون إيه؟ أن التحصيل مش هيتم بالقاضي، يعني أنت معكش أدلة أصلا. قالوا إذا لم تكن معك بينة، أنت لك حق بس أنت كنت مؤتمن وما كتبتوش ورق، يقولك اللي أنت طايله روح هات عندك المحاكم مصلى. طب أنت تعمل إيه؟ ما أنت ورفعت مش توصل لحاجة. كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له عند وجود ذلك الحبس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجد. يعني الإمام الشافعي يجوز أخذ الثمن، أخذ العنو القيمة. يعني أنت ليك عنده وليكن بضاعة معينة، فلقيت البضاعة خذ البضاعة اللي أنت خدتها، أنا خدت، أنت خدت من عندي رطل أنا خدت رطل، انتهت القضية. أو يأخذ القيمة عند وجود عدم وجود العين، قيمتها كذا يأخذها طالما مش يعرف يوصل للقاضي ولا يثبت حقه. ويجتهد في التقويم ولا يحيف، يجتهد في التقويم ولا إيه؟ ولا يحيف. ومحل الجواز ده كلام الحافظ ابن حجر، ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك. يبقى الإمام الشافعي الظاهر كلام ذكر الحافظ حجر اشترط أيضا شرطين، هو لم يميز الآن بين المسائل الأسباب الظاهرة والخفية زي ما فرق هنا، إنما اشترط ألا يستطيع الوصول إلى ذلك عن طريق القاضي لأن ما معهوش بينة والتاني جاح، بخلاف لو قال له يا عمي أنا معترف بس مش هعطيك، إذا يقدر يثبتها عند القاضي يقول إن هي إن الحاجة حقت. السبب الثاني أنه يأمن الغائلة، يعني إن ما يعودش عليه بعقوبة، ما ممكن يعمل محضر. أنت الآن ما قدرتش تثبت حقك بس هو يقدر يثبت حقك، يقول ده أنا فلان عامل معاه عقد بيع وشراء والحاجة دي واخدها، أو أنه يطعن فيك يقول فلان ده حرامي خد الحاجة. فإذا كان سيؤدي إلى ذلك فالأصل ألا يعرض الإنسان نفسه للبلاء أو لمواضع التهم، يبقى أن يأمن الغائلة وألا يكون بإمكانه رفع الأمر إلى القاضي لأخذ حقه. طيب يبقى ده مذهب الإمام الشافعي كما ذكر الحافظ ابن حجر. يمكن أن يقال من هذا إن الشروط التي ينظر إليها ألا يأخذ أكثر من حقه. يبقى ما الشروط في مسألة الظفر؟ يبقى نقول يجوز للشخص أن يأخذ حقه الذي في يد غيره بشروط، ممكن نستخلص هذا. أولا ألا يأخذ فوق حقه، ده ليس في خلاف بين الفقهاء، حتى اللي أجوزه قال لا يأخذ فوق حقه، ده شيء. يبقى مسألة النفيل يقول لا ده أنا خدتها منه وخدها مني من سنتين ثلاثة، ده أنا لازم بقى أحسبها له بالنهارة، وبعدين ده الريال غلى والدولار مش عارف غلى ولو النهارده كانت بكذا، لا الكلام ده غير معتبر، يبقى ده مش داخل معانا في القصه. الان بترجعها بقيمتها في وقتها او بعينها، واضح كده المساله. الا ياخذ فوق حق ده واحد. رقم اثنين ان يامن الفضيحه او الغائله، ما يعودش عليه بشيء من هذا الباب. رقم ثلاثة ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء. ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق الإيه؟ القضاء. لكن لو أمكن لا يستسهل. يبقى أيضا هنا مسألة إن بعض الناس يقول لك بس إحبال القضاء طويلة بس هيصل للحق يبقى يصبر ما يعتديش، لأننا نصحح حديث ولا تخن من خانك، لا نتساهل في هذا الباب. يبقى أنت الآن هو خد منك حقك وأنت معك مستنداتك وأوراقك، يعني وأنت مرتاح حقك هيجيله، ما تعملش زي ما عمل، ما تقولش لا ده أنا هبعت له واحد يقعد معاه وواخد الحاجة خطيفة وجاه. قول له لا ما ينفعش كده، يبقى لا تخن من خانك. ومع ذلك فالقول الذي ذهب إلى بعض العلماء واختاروا الشيخ عبد الرحمن قول وجيه جدا، وهو التفريق بين المسائل الظاهرة التي لا نزاع فيها وبين المسائل الخفية. ليه؟ قطعا للنزاع، ولأن هذا الباب لا يكاد ينضبط. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر عنه الحافظ ابن حجر إن قال إنه يقدر ولا يحيف ويجتهد في التقويم، من الناس اللي يفعل هذا؟ يعني الآن في عموم الناس يقول لك والله الحاجة دي تعدل 5000 وما خدش زيادة، مين اللي يقدر الكلام ده؟ التنازع موجود، وبعدين ممكن يقوله أنت ما خدتش مني كده، أنت خدت أكتر مني، أكتر من اللي ليك. الأمر الآخر إن أوقات يكون النزاع في حقوق مختلف فيها، فهذا لا شك لا يصح فيه ذلك. زي إيه؟ إن يحصل إشكالية ما بين الأجير والمستأجر أحيانا وهم اختلفوا في الأمر، يعني يقول له مثلا أنا متفق معك على 5، يقول له أنت ما اتفقتش معايا على 5، أنت متفق معايا على 4. طب أنت في بينك تنازع، لماذا حكمت أنك أنت المحق في ذلك؟ أو هو طلب منه يعمل مواصفات معينة ما عملش المواصفات، فقال له يا فلان أنت ما تستحقش هذا المال، أنت تستحق كذا. الثاني يقول لا أنا عملت وسويت، أو يقول أنا تعبت فالمفترض أن أنا أخذ، تقول أنت عملت إيه ما تعبتش زيادة. إذن هناك أشياء تكون خفية يعني تقدرها صعب، فمثل ذلك لا يصح أن يقال له أن يأخذ ما شاء أو ما استطاع أن يصل إليه سبيل. يبقى الأضبط في ذلك ألا يأخذ فوق حقه، وألا يعود عليه بغائلة، وألا يكون هناك مجال لرفع الأمر إلى القضاء ليس معه بينة، وأن يكون ذلك في سبب محقق ظاهر أو محقق، يعني الحق واضح جلي ما فيش فيه أي أخذ ورد أو فيه تردد إن ممكن يدفع حقك أو مش حقك. فإذا كان هناك مجال للتردد فلا يفعل شيئا من ذلك، ونكون بهذا قد جمعنا بين الأدلة، بين حديث هند وحديث عقبة رضي عنه في الضيافة، وبين حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من إيه؟ من خانك. والله أعلم. حتى الشيخ ابن عثيمين استثنى من ذلك في مسألة الغصب، رغم أنهم فرقوا بين الخفية والظاهرة، قال لكن لو فرضنا أنه هو الشيء اللي اتخذ منه على سبيل الغصب ووجده بعينه ياخده مباشرة، حتى لو كان مش في باب نفقة الزوجة ولا في باب الضيافة ولا في غيره، لأن ده خلاص العين نفسها موجودة، هي هذا الشيء حقي أنا، جزاك الله خير بارك الله فيك غفر الله لك، خذه ماشي خلاص ده حقه، انتهت القضية. عموما يعني القاعدة نصل إليه من المسائل المختلفة، مش احنا كلمنا في قواعد فقهية، قلنا هناك قواعد فقهية متفق عليه وقواعد أخرى مختلف إيه؟ مختلف فيه، فهذه من القواعد المختلف فيه. يبقى هنا الشيخ فرق ما بين الإيه؟ السبب الظاهر والخفي، الإمام الشافعي لم يفرق بين ذلك، لكن مع مراعاة بقية الشيء. والله أعلم. خلاص بس هو رفع الامر الى القضاء، ماشي ما هو الثاني اخذ عقوبه، عوقب الاخر. نعم هي لا تسقط الحق لكن لا تستوجب انه ياخذ اشياء اخرى بدون العلم، يكون في محل الخلاف، ما يقع فيها الخلاف، لانه ممكن يدعى عليه انه هو سرق وروخه فيجيب لنفسه مشكله ثانيه، يبقى سجن بسجن. فالمساله وواقع الناس يشهد بان الخوض في هذا الباب لو فتح من غلق. نعم يعني أصل لو فتح لمن غلق، لأنك أنت لو جيت. ولذلك يعني تفصيل للشيخ عبد الرحمن وكذلك الشيخ العثيمين من قبلهم ابن القيم وشيخ الإسلام لوجه، لأنه لو فتح من غلق ولا خلاص أنا مش قادر عليها أجيب عيلتي بقى، يلا عم انت وخاله وعم وكذا خد ادخل البيت، احنا خد منا كام 5000 وواعد لا محمول لم وحطه في جيب، وانت انا حاطه في جيب، قال له خلاص الحق اللي انت خدته انا خدته، الشيخ خلينا ناخد اللي نقدر عليه، فالباب مش هي مش هي مش هي مش انسان. فلذلك لكن دي بيكون في حالات معينه واضح كان. واحيانا في بعض الاحوال في مثل ذلك بنعمل ايه، نفرق ما بين الابتداء وتصويب الفعل وعدم تصويبه. يعني شخص كان يعمل عند شخص وبالفعل هو ظالم لهم في الرواتب، وتحدث للإخوة كثير الذين يسافرون، فيجي في النهاية إن جات عمولات زيادة وما تأيدتش، جي بص في الحسابات لها زيادة أصلا، ولا يرمى بغش ولا بخداع ولا أي شيء خالص، هو مهضوم عليه حق راتب أو راتبين وأخذ الشيء، ولو أعاده بعد فترة لاتهم أصلا. يعني ولو جي رجعه يقول تعالى بقى، يعني معناته مكنش بتأيد كل حاجة، فأصلا إرجاعه مفسدة له، وهو أصلا مهضوم ومهضوم حقه في بعض الشهور. فالقول بالأخذ في مذهب الإمام الشافعي في مثل ذلك قول وجيه، لا إشكال فيه ولا غضاضة ولا ضيل، لأنه لن يعود على الآخر بشيء من المسلم. أولا المال ما كان في حسبان أن يأخذه، والآخر أخذ إيه حقه، لا بأس بهذا. لكن في المسائل اللي فيها تنازع ومشاحة يبقى التفريق ما بين الظاهرة والخفية له وجه، والله تعالى أعلم. نعم قل لا عندك عم مشاحة. ممكن، لكن هنا مسألة الذهب في الأصل مع الزوجة ولا مع الزوج؟ مع الزوج. يبقى الدعاء ادعاء الزوج أنه لم يأخذ الذهب هو الأصل، فيصدق مع يمينه. يعني القاضي المفروض يعمل كده أصلا. يعني الآن لو رفع الأمر إلى القاضي، الزوجة بتقول خد ذهبي وباع، وأقول أنا ما خدتش منها ذهب، الذهب معاه، الأصل الذهب في إيديه، يبقى في الحالة هذا القول قوله، لأنها تدعي إن هي أدانت، إن هي أعطته دين صح أو أعطته مال، والأصل عدمه. لأن عندنا قواعد، الأصل براءة الذمة، الأصل ذمة بريء، الأصل أن الذهب من خصائص المرأة، فإذا الأصل معها. لكن الإشكالية تأتي منين؟ مش من هذا، الإشكالية تأتي من كتابة الذهب في القائمة، فصار الآن إنه أمانة عنده، يبقى هو اللي اعترف به، فلذلك القاضي يحكم عليه. ولذلك الصحيح المفترض إنه في القائمة ما يكتبش الذهب. يعني لو جينا للصح، هو الآن بيحدث في غالب القوائم إنه بيكتب الذهب، وده الأصل ما يكتبش، لأنه الذهب مستعمل للمرأة فليس أمانة عند الزوج. هو المفترض انك انت بيت الزوجيه او الفرش ده امانه عندك، لكن انت ممكن تطلعها بالسلام، تقولها بالسلام، صح الكلام؟ لو خرجتها طب وهي عفشاه اللي جابته فين؟ يبقى ده امانه عندك. لكن الذهب هي خارجه وداخله بيه، خارجه وداخله بيه، اذا هو فين امانه عندك ومش امانه. ولذلك هي لو هي في الطريق وحد اعتدى عليه، تسال انت عنه ولا هي اللي تسال عنه؟ الاصل هي اللي تسال عنه مش انت. هي اللي قال لها انت الحاجه ضاعت منك، من اللي سرقك، من اللي اخذ منك. لكن يعني الاشكاليه في القضاء اتت من هنا، ان هو بيسجل عليك امانه انت اللي اثبته، فتيجي تقول لا انا ما ضيعتهوش، انت اصلا اثبتت انك انت خدته. فده اللي بيجعل القضاء بالفعل بيقضي لها عليه، وهو صحيح وحكمه حينئذ صواب، لانه يقضي بما هو واقع، بما هو، لانه زي ما يقولوا الاقرار اعظم الادله او سيدها، كما سياتينا قريبا ان شاء الله تعالى. ماشي، دي قضية أخرى، إذا جعله أدخله في باب المهر دي قضية أخرى، إنه أيضا جعله كمهر خاص بها. يعني إذا كان هذا يعني أخذ منه بغير حق وأمكنه أن يعود إليه لا بأس بذلك. نعم. وده من مسألة الوصول للحق، يعني اعتدت على زي واحد ظلم واحد وخلاص رئيس استطاع أن يأخذ منه المظلمة، نفس الكلام اللي احنا نقول السبب الظاهر والخفي. ونحن فإذا اعتبرنا المسألة عندنا من الأسباب الظاهرة والمرأة تعترف عارف أن هي أخذت وأن هي ادعت عليه شيئا زائدا، إذا يأخذه لا إشكال في هذا. نعم. نعم. من باب الايه؟ لا، السرقة خفية، هي أصلا السرقة لا تكون سرقة إلا في خفاء، فحينئذ لا يفعل أيضا. لكن في فرق، كيف يعلم؟ أصله رأي مو السرقة بقى. يعني كيف؟ أصل فرق بين غصب وبين سرقة، لا هذا ليس سرقة أيضا، ده ممكن يرجعه إذا أمكنه. لكن إذا مجرد أنه عنده تهمة، مجرد تهمة، يبقى يرفع الأمر إلى القضاء أو يشدد عليه حتى يصل إلى الحق بطريق آخر. نعم. ماشي تفضل. قال الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. ايه معنى القاعده؟ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. شخص نذر شيء صار واجبا عليه ان يفي بالنذر، فياخذ النذر الواجب صفه الواجب الشرعي. ده المعنى، ان النذر حينما يجب الوفاء به يكون على صورة الواجب الشرعي. يعني الآن واحد نذر أن يصلي لله عز وجل صلاة ركعتين، يجب عليه أن يصلي الركعتين كما يصلي ركعتي الفرض. ما يقولش دول مش الفريضة يبقى أنا ممكن أقصر في الركوع، أقصر في السجود، أجيب سجدة واحدة، دي مش الصلاة. أنت نذرت الصلاة يبقى تأتي بنفس الصفة. بمعنى يجوز في النافلة الجلوس أو القعود حتى لغير العاجز، ولكن له نصف أجر القائم. يعني لو واحد قادر يصلي النافلة وهو قائم، الصلاة قاعد تصح، لكن مع نصف أجر على قول الجمهور كما معروف، ويدل على الحديث فله نصف أجر القائم. لكن في الفريضة يجب القيام على القادر. كذلك في النذر، لو نذر ركعتين، واحد كان من عادته أن بيجي في النافلة بيتساهل وقوم قاعد، لكن هو نذر أن يصلي لله ركعتين أو أربع ركعات، يصليهما كما يصلي الفرض أو يصليها كما يصلي الفرض، يبقى إذا كان قادرا على القيام يجب عليه القيام لأنها صارت واجبة، فحكمها حكم الواجب، فحكمها حكم إيه؟ الواجب. الصيام على قول الجمهور يمكن للشخص أن يحدث نية في أثناء النهار، صح ولا لا؟ يعني ممكن أنا صحيت الفجر ما أكلتش ولا شربت الساعة 6-7 قمت أنا لو الصيام اليوم يصح على قول الجمهور أيضا خلافا لمالك. طيب، لكن صوم الفريضة ينفع أن أنا أبدأه إلا من أول اليوم؟ لابد أن أبدأه أن هي تكون سابقة، ولذلك في قضاء رمضان اشترط العلماء ذلك. يعني أنت ما ينفعش مثلا اليوم لقيت نفسك لقيت الساعة 7-8، امرأة قاعدة 7-8 ما لقتش ايه، يعني لقيت ماشي جعانة شبعانة، انت ايه، يلا انا عليها 5 أيام من رمضان اعتبر ده يوم من رمضان. يقول لا ما ينفعش، لان اليوم من الفجر للمغرب، انت الان بدأنا بعد الفجر ب3-4 ساعات، ده ينفع سنة نافع، لكن كقضاء يبقى زيه زي الفرض، زي ما انت رمضان لما بتصوم بتصوم من الفجر ناوي قبل الفجر، كذلك النذر ما ينفعش ان هو يجي بعد ساعات من اول النهار ولم يأتي بمنفذ الصوم يقول ايه اهو ده اليوم اللي انا كنت نذره، نقول له لا بس انت النية ما كانش مبيتة. يبقى الخلاصة ايه؟ ان النذر يقاس على الفرض، ده دي معنى القاعدة، ان الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. ليه؟ لانه لما وجب اخذ صفة الشرع، اخذ صفة الواجب الشرعي. الاقرب اليه النفل ولا الواجب الشرعي؟ الواجب الشرعي، يبقى ياخذ حكمه. طيب وهنا تأتي مسائل، لو نذر صلاة مطلقة قال لله علي أن أصلي، ما قالش صلي كاه، نذره، فما الذي يجزئه من ذلك؟ الأكثرون يقولون لا يجزئه أقل من ركعتين، لأنه لا يعلم فرض أقل من ركعتين، والجمهور يرون أن الوتر غير واجب، الوتر بركعة وهو الراجح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم النوافل وهو على راحلته، فإذا جاء وقت فريضة نزل وصل، أو إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصل، وكان يوتر على الراحلة، فلو كان الوتر واجبا لما أداه على الراحل، كما كان لا يؤدي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء على الراحل، يبقى الوتر مش واجب. فالآن أقل فريضة عندنا كم ركعة؟ ركعتان. يبقى ما يجيش يقول أنا هصلي ركعة مش فيه وتر ركعة، خلاص أنا نذرت لا أن أصلي وأقل العدد واحد أنا أصلي ركعة، نقول لا، لأن أقل الفرائض عندنا ركعتان، ولم يستثنى من ذلك إلا الوتر بالدليل، بل قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى، أو فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الشاهد من ذلك إيه؟ إنه لو نذر صلاة مطلقة لا يصلي أقل من اثنتين، لو نذر صوما يبقى أقل يوم، ده الأمر فيها واضح، لأن طبعا مفيش عندنا الصيام معتبر أقل من يوم، مش عندنا نص يوم وربع يوم وثلث يوم، أقل حاجة يوم، ولا يشترط ثلاثة أيام، يبقى يكفيه ذلك. ولو نذر صدقة صح بما يطلق عليه صدقة في جنس الصدقة، يبقى صدقة كثيرة قليلة تصدق. لو حدد، أصلا لو نذر أن يخرج 2000 جنيها خلاص هو حدد، لكن أنا بتكلم لو قال لي لا علي صدقة، ما قالش كام، ما قالش لا جنيه ولا خمسة ولا عشرة، يبقى حينئذ يصح في القليل والكثير، لكن لو حدد يبقى يجب عليه الوفاء بما حدده. طيب قال هنا مسألة، ومن نذر صياما قال لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النار، خلاص أمر واضح. طب ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، يعني عند المانعين، لأن هناك من يرى أن صلاة الفرض لا تصح في الجوف، في جوف الكعبة، يقول لك الفرض يستقبل به البيت لا يصلى في داخل الكعبة، أنت الأصل بتصلي إلى الكعبة إليها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى أنت ما ينفعش أنك أنت تصلي جوه الكعبة، جوه الكعبة أنت ما استقبلتهاش أنت جوه. طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة لكن صلى نافلة، فالآخرون قالوا يقتصر على النافلة أنها خلاف الأصل، ده الفريق اللي منع. طب الفريق اللي جوز قالوا إيه؟ قالوا إذا صح استقبال القبلة فما يمنع أن يكون داخل القبلة، ثم الدليل دل على أن ارتفع على ذلك في النافلة، والأصل أن ما صح في النفل يصح في الفرض ما لم يرد دليل بالتفريق، وده نتكلم عنها إن شاء الله في الفروق أيضا، إن الأصل أن الفرض والنفل سواء إلا الدليل اللي يفرق، زي الوقت ما فرقنا ما بين القيام وعدم القيام في الفرض والنفل، إن القيام لابد منه في حق القادر، وأما في المتنفل لا يجب ذلك، لكن ده في الفرض والنفل سواء. يبقى المسألة الثالثة الصحيح فيها أنه لو نذر صلاة وأطلق صح أن يصليها في جوف الكعبة أيضا، إن صلى فلا حرج، لأنه يصح النفل بذلك فيصح الفرض بها أيضا، ده الأصل. إلا إذا ورد دليل على التفريط. يبقى ده معنى القاعدة، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. طيب، ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، من عليه صوم نذر، إلى عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء النذر. واحد عليه الصيام نذر يوم أو يومين، ما ينفعش إن هو يصوم نفل قبل ما يصوم الإيه النذر، أن يصوم النفل قبل أن إيه أن يصوم النذر. نعم، بعضهم قاسوا على قضاء رمضان، وإحنا قلنا أن هناك من أهل العلم من يرى ويشترط أن يكون القضاء أول، لكن قلنا هناك الصحيح عدم الاشتراط. ليه؟ لأن القضاء واجب موسع، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فما أقضي إلا في شعبان، أو ما أستطيع القضاء إلا في شعبان، يعني شعبان اللي بعد كده، ويبعد أنها كانت لا تتنفل بأي صبر كما قال بعض الفقهاء. إذن الصحيح أنه يجوز التنفل قبل القضاء، قبل الايه قضاء، يعني واحد عليه يومين أو على أربع خمس أيام قالت إن شاء الله تعالى أنا في الشتاء هصوم والأمر يكون سهل عليه، أو في الربيع أو ما إلى ذلك بعيد عن الحرارة والصيف، عليه خمس أيام هجيبه مرة واحدة مثلا، لكن جيب في الطريق يوم عرف فمتقال أنا مش عاوز أحرم من عرف أنا صمت عرف مثلا، فقالوا هذا جائز على الراجح. طيب، أيضا النذر إذا جوزنا ذلك في القضاء أجزناه أيضا هنا، لكن الشيخ ابن عثيمين فرق، قال في القضاء يجوز التأخير لكن في النذر الأصل الوفاء. ليه؟ لأنه الأصل في الواجب إن واجب على الفور، فالأصل أنه يقدم على النفل. لكن يبدو لي والله أعلم أنه فرق بين أن نقول أنه هذا هو الواجب وبين أن نقول بالتصحيح، يعني لو فرضنا أنه ما عملش كده وصام النفل هل نبطل صومه؟ لا نستطيع أن أو لا نقدر على إبطال صومه. يبقى أنا عندي مسألة إن على مذهب الشيخ يا عبد الرحمن رحمه الله إن في قضاء الفريضة قضاء رمضان وكذلك في النذر لابد أن يتقدم القضاء، أن يتقدم القضاء وأن يتقدم الوفاء بالنذر على النفل. طب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحح ذلك في القضاء ولم يصححه في النفل، ولم يصححه في النذر، قال لا، لأن النذر واجب على الفور. نقول نعم، هو الأصل يقدم، لكن لو فرضنا أنه صلى صام النافلة قبل النذر فهل نستطيع أن نبطل صومه؟ لا نستطيع أن نبطل صومه، لكن نقول لو سأل نقول قدم الوفاء بالنذر أول، قدم الوفاء بالنذر أول، لكن ليس معنا ما يجعلنا نقول إنه إن صام نفلا ثم صام نذرا فإن صومه غير صحيح، فليس معنا ما نستطيع أن نقول به ذلك. كل ما هنالك أنه أخطأ في تصرفه لأنه قدم غير الواجب على الواجب، والأصل أن يبرئ الإنسان ذمته، والله تعالى أعلم. واضح المسألة؟ هو حتى الشيخ قال أما النذر فواجب على الفور، فيقال له لا تتنفل بل أدي النذر الواجب عليك، لكن الشيخ ما صرح وقال لو فرضنا أنه أدى يبقى باطل أو غير باطل، لم يقل ذلك، فنقول بالفعل هو كذلك، لكن إن فعل لا نستطيع أن نقول ببطلان الصوم. والله نعم، طيب دقيقة، طبعا عند من يرى بالتداخل ممكن يدخل الأمر ده، هيجي في قضاء النذر ويدخل عليه النفل، صح ولا لا؟ يأتي في النذر ويدخل عليه النفل، يعني مثلا لو جاء عند من يرى في وقفة عرفات زي ما قلت أن بعض العلماء كما ذكر ابن رجب وغيره جوز إدخال القضاء على عرفات، فكذلك سيكون النذر مع عرفات. والله تفضل. لكن أيضا في نقطة أيضا يسبق هذا الأمر، نذر يوم بعينه فإنه لا يجوز تجاوزه، يبقى ده يتعين، يعني فأنت نذرت أن تصوم يوم الاثنين أو أن تصوم يوم كذا، يبقى المجال في الوفاء هو مجال الايه؟ الوفاء بالنذر لتحديد اليوم. اتفضل سؤالك. خلاص، هو هنا صار نذرا، يعامل معاملة الوجه، لأن العبرة هنا بالمقاصد والمعاني، وفي الحقيقة هو النذر حوله إلى فرض. لو الفريضة أولى أيضا، الفريضة أولى، لأن زي ما قلنا إن الواجبات حقها أعظم، حقها إيه؟ أعظم. والنافلة مهما بلغت فإن تاركها لا يأثم، إنما الخلاف بينهم في من ترك السنن بإطلاق فإنه يستحق الملامة، لكن الفريضة أو الواجب فتاركه يأثم أو يستحق الإثم، فالأولى تقديم الواجب حينئذ. طيب نترككم شوية كده ربع ساعة. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني الأصل أن الأفعال متصلة، فإذا وجد بينها انفصال يسير اغتفر، فكأن المراد بالقاعدة الفصل اليسير لا يضر الوصل، الانفصال اليسير لا يضر الوصل، وتبقى العبادة على اتصالها، وتبقى العبادة على اتصالها. وهذه القاعدة متى تستعمل؟ تستعمل فيما يشترط فيه الاتصال، أو فيما يشترط فيه الموالاة. لكن العمل الذي ينفصل، أو الفعل الذي ينفصل بعضه عن بعض ولا يشترط موالاته أو اتصاله، فحينئذ لا حاجة إلى ذلك أو إلى ذكر هذه القاعدة. فقال: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. يبقى ما دليل هذه القاعدة؟ العرف، أنه معروف أن الفاصل اليسير لا يعد فاصلا للاتصال، نحكم بالاتصال وإن وجد فصل يسير. قال مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحد. تطهير الماء النجس في مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنابلة إن الماء اليسير إذا وقع على الماء المتنجس تنجس بهذا، يعني تغير أو صار نجسا. فالآن عندنا إشكالية، إذا جئنا لنصب الماء الطاهر أو الماء المطهر على نجاسة أو على ماء تغير بنجاسة، لو أننا صببنا شيئا يسيرا تنجس، ثم شيئا يسيرا تنجس، ثم شيئا يسيرا تنجس، اغتفر ذلك. ليه؟ لأنه سيواصل بعضه بعضا، ففي النهاية سيكون الماء كثيرا. يعني أنت الآن عندك نجاسة موجودة وسكبت عليها ماء يسير يقولون تنجست به، لو أنت انقطع الأمر على ذلك. لكن أنت الآن أمامك ماء كثير ستصب على النجاسة لتزيلها، فماذا تصنع؟ تسكب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فلم يلتفت إلى أول سكبة منفردة أو ثاني سكبة منفردة، وإنما نظروا إلى السكب متصلة، لأن الانفصال الذي بين السكبة الأولى والثانية أو الغرفة الأولى والثانية اللي هو الصبة الأولى والثانية ما له فرق يسير، فرق يسير. لكن مع ذلك، مع أن هذا يقولون به، قال الشيخ: ولكن الصحيح، يعني المرجح عنده، أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة يكون، لن نلتفت إلى صبة أولى أو ثانية، إنما العبرة عندنا أن النجاسة إذا حصلت فتزول بزوالها بغض النظر عن كبر حجم الصبة الأولى أو قلتها أو الاتصال أو عدم الاتصال. وهذا هو الصحيح، أن النجاسة تزول بزوالها، بأي مزيل زالت النجاسة لم يعد لها حكم. ليه؟ لأن النجاسة حكم مبني على التغير، فإذا زال التغير زال الحكم. عشان عندنا الأحكام تعلل بعللها، إحنا لماذا حكمنا على هذا بالنجاسة؟ هذا الماء قلنا إنه تغير طعمه لونه رائحته، صح؟ طب إذا لم يتغير للطعم أو اللون أو زال التغير، حينئذ لم يصر الماء نجسا، يبقى الحكم على النجاسة بالتغير تزول بزوال هذا التغير. لكن عموما لماذا ذكر هذا المثال؟ ذكر من باب أن الماء القليل اغتفر ولم يعتد به وحده، لأنه متبوع بغيره، لأنه متبوع بغيره. طيب، قال: كذلك إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا أعادها كله. يشهد لذلك حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم سلم، صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين ولم يتم صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة أنا، فسكت الصحابة وبعضهم قال قصرت الصلاة، قال ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم أقصر. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وجلس وبعض الصحابة انصرف ثم قام وأكمل صلاته دون أن يعيدها، فاستدل لذلك بأن الفاصل اليسير مغتفر، بأن الفاصل اليسير مغتفر. طب ما حد الفاصل اليسير؟ العرف. يبقى في عرف الناس عادي، انت يدوبك خرجت مشيت شوية ورجعت وكملت الركعة، وقفت هنا دقيقتين ثلاثة عمالين تتكلموا، لا أنا صليت، أنا قرأت في الأولى كذا، قرأت، لا بأس بذلك. بعض العلماء لم يقيد المسألة، قال: متى تذكر رجع، لكنهم وضعوا قيدا لذلك بعدم نقض الوضوء، بعدم نقض الايه؟ الوضوء. بمعنى انه حتى لو فات 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، خلاص لا يزال على الصلاة، ما زال في صلاة، لكن بشرط ألا ينتقض وضوء. لكن الذي عليه الأكثرون انه إذا طال الفصل عرفا فإنه يعيد الصلاة كلها، يعني خرج وراح مشوار وشرب شاي وبعدين افتكر انه لسه له ركعة، يبقى يأتي بالصلاة من أولها، يأتي بالصلاة من أول. لكن كما قلت، من أهل العلم من يقول ما لم ينتقض الوضوء فيصلي، لأنه ليس هناك دليل على تخصيص ذلك. لكن احنا نقول الأصل هو أن الصلاة متصلة، يعني احنا هنرد على هذا القول زي ان الاصل الصلاه متصله وان ينفع انت تصلي الركعه الثانيه وتقول هريح دقيقتين وبعدين اجيب الثالثه؟ ما ينفعش حتى لو انت واقف في الصلاه، الاصل التواصل. طب استثني من ذلك ما وقع فيه النسيان وسهى فيه ما وقع من سهو وسهى، يبقى يقتصر به على مثل ذلك. فقال وهذا كان محدود انه كان في المسجد لم يخرج من المسجد صلى الله عليه وسلم، وكانت مده يسيره يغتفر مثلها. فاذا طال الفصل اعاد الصلاه على قول الاكثرين. خروج من المسجد الذي يبدو انه له ايضا ان يتم الصلاه، لان ظاهر صنيع بعض الصحابه انهم صنعوا ذلك، ومع ذلك لم يامر سمو يفرق بين من خرج وبين من دخل وما الى ذلك يعني. طيب ومنها يشترط في الوضوء الموالاه، ايضا الوضوء يشترط فيه الموالاه. طبعا دليل الموالاه استدلوا به على ماذا، او استدلوا عليه بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وجد في نعم في اسبوع او في موضع قدم لمعه قدر الدرهم، فامره ان يعيد الوضوء والصلاه. طبعا ورد في بعدها ارجع فاحسن وضوءك، وفي بعض الوقت فامره ان يعيد، وهذا فيه كلام من حيث الثبوت وعدمه، والا فاصل الحديث ثابت، لكن الصواب صحه ذلك. فامره ان يعيد الوضوء، كان المتوقع ان يصنع ماذا؟ لو لم تكن الموالاه مشترطه كان يكفي غسل القدمين. انت الان اللمعه موجوده في القدمين، وانت غسلت وجهك صحيح، وغسلت يديك الى المرفقين صحيحا، ومسحت الراس صحيحا، بس الرجلين اللي فيها الخطا، يبقى كان يحصل ايه؟ يتقال لك عيد غسل الرجلين. كون ان هو طال الفصل خرج من الوضوء وراح صلى وبعدين وجد انه لم يستبن له غسل الرجلين فامره بان يعيد الوضوء، يبقى معناه ان الوضوء مرتبط بعضه ببعض. ولان الوضوء عباده وهي عباده واحده يترتب لها عليها اجر وثواب معين، فقالوا اذا لا يغتفر فيها الفصل الكبير او الكثير. يبقى انت غسلت ايديك او غسلت الوجه وقلت لما اشرب كوبايه شاي، وبعدين غسلت الايدين المرفقين وقلت لما اقعد شوي، وبعد يبقى هذا فاصل بين اركان الوضوء، فحينئذ لا يصح هذا الفصل. لكن اللي الفاصل اليسير، واحد طرق الباب وانت بتطب قمت طالع على طول فتحت له الايه؟ الباب وداخل مكمل الوضوء، فهذا فاصل يسير فيغتفر. واختلفوا ايضا في تحديد قدر الفصل، فمنهم من جعله بتنشيف الاعضاء، قالوا اذا نشفت الاعضاء يبقى طال الفصل، يعني انت العضو نشف يبقى كده الفصل ايه؟ طويل. طب ما في واحد ممكن نشف تنشيف الاعضاء يختلف في وقت الصيف عن وقت الشتاء، تلاقي في وقت العضو انت لسه في اول عضو، تيجي توصل العضو الرابع تلاقي العضو الاول نشف خالص. وفي بعض الاحيان تخلص الوضوء وتقعد دقيقتين وثلاث اربع خمس دقائق ولسه العضو يتقاطر منه بعض المياه، وربما اختلفت باختلاف الاشخاص. لذلك فالضابط الاهم او الافضل في ذلك العرف. يبقى الضابط في الفاصل اليسير والفاصل الكبير في الفصل بين الاعضاء في الوضوء العرف. يعني اللي يشوفك يقول لك انت كده ما بتتوضاش، انت تغسل لي وجهك في دقيقه وتقعد لي خمس دقائق تغسل لي تمسح لي تغسل لي ايديك وبعدين راس مسح الراس. لكن اذا كان في عرف الناس ده فاصل يسير جدا فلا اشكال في ذلك، فلا اشكال في ذلك. ويدخل فيما اذا كان لمصلحه الوضوء، يعني الانسان وهو يغسل فوجد شيء يحتاج الى ازاله فبدا يزيله حتى يكمل الوضوء، فهذا مما يتعلق به الوضوء نفسه، فالاقرب انه لا يعد بذلك فاصلا يمنع من صحه الوضوء، والله تعالى اعلم. كذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، الكلام ان يكون فيه اتصال، اما اتصال لفظي او حكمي. ايه الاتصال اللفظي؟ ان جمله جايه ورا جمله ورا جمله، ما فيش بينها وبين الثانيه الا النفس، ده اسمه اتصال. طب اتصال حكمي زي لو حدث سعال او عطاس، انت وانت بتتكلم كده ام حدث عطاس او سعال، خلاص يبقى الكلام اللي جاي وراه يلحق بالذي قبله، يلحق بالذي، يعني واحد عاوز يقول والله لأفعلن كذا ان شاء الله، طبعا هو بيقول ان شاء الله عشان يبقى استثنى، فإذا لم يفعل فليست عليه كفارة. فأقول والله لا أفعلن كذا، أم عطس وأعد وكحكح دقيقتين ثلاث دقائق وما إلا إن شاء الله، هل ده يضر؟ لا يضر، هذا استثناء سار وحكمه سار ولا إشكال فيه، ولا يعد هذا انفصال. لكن واحد أقسم وقال أفعل كذا، وبعدين واحد قال له إيه؟ طب ما أنت ممكن ما تعملش، ده أنت كده يبقى عليك كفار. بعد ما فات خمس ست دقائق عشر دقائق والموضوع انتهى خالص. أما قال إن شاء الله على اللي أنا قلت، نقول له هناك فاصل، فحينئذ لا يعتد بها. طب واحد يقول ورد بعض الآثار كأثر عن ابن عباس إنه يستثني ولو بعد سنة، قالوا هذا ليس معناه أنه إذا استثنى رفع عنه الكفارة، وإنما تعليم الإنسان أن يعود لسانه على على ذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش معنى يستثني ولو بعد عام، لأنه لو كان الأمر كذلك ما وجبت كفارة على أحد، صح ولا لا؟ يعني لو كان الواحد بعد ما يفتكر بعد يوم ولا اثنين يقول إن شاء الله علنا أحلفته، يبقى مش كفارة. وبعض العلماء يشترط في الاستثناء أن يكون منويا قبل قوله، إنك أنت كن نوي قبل ما تقول، لكن بعض العلماء صحح الاستثناء وإن لم ينوى قبله. لا شك أن النية أولى، لكن استدل على ذلك بماذا؟ أيضا الأول قبل ما استدل على هذا، مسألة الفصل جبناها منين؟ الفصل اليسير. لكن لو فصل يسير، أنت قلت والله لا أفعلن كذا، وأنت لسه في المجلس قمت قلت إن شاء الله، يعني ما فيش غير حاجات يسيرة، هذا الاستثناء سار. يدل عليه قصة سليمان عليه السلام، حديث عبارة ما قال لأطوفن اليوم أو الليلة على تسعين امرأة، وفي بعضها ألفاظ أخرى. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله. فقال أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا لحاجته. فالشاهد أن الملك حينما قال له قل إن شاء الله، هو لما قال الكلام وبعدها سمع من الملك وبعدها يقول إن شاء الله، في فاصل ولا ما فيش فاصل؟ في فاصل، لكنه فاصل يسير. يبقى لو قال وبعدها قال إن شاء الله والعهد قريب لا إشكال، بدليل هذا الحديث. وأما مسألة النية فيستدل لها بقول العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد في الحرم ولا يعضد شجر، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني نوع من أنواع الذي يحتاجون إليه. الرسول ما استثنهوش في الأول، قال ما حدش يعضد شجر الحرم ولا يجي ينفر الصيد ولا يفعل. فالعباس قال له يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثني لنا هذا، ده نقطعه وما يبقاش علينا حاجة. فالرسول قال إلا الإذخر. الظاهر أنه لما قال الرسول أول الكلام هل قصد إلا الإذخر ولا دخل بعد كلام العباس؟ دخل بعد كلام العباس، ومع ذلك استثناه فحصل به الاستثناء والله تعالى. على كل المسائل الاستثناء هذه تذكر في أصول الفقه، وذلك يمكن نتكلم في أصول الفقه في باب العام والخاص، ويأتي الحديث عن المخصصات، فيأتي الحديث عن الاستثناء وشروط الاستثناء وما الذي يصح من الاستثناء وما الذي لا يصح. كذلك الوصف، لو أنت تقصد وصف معين تقول أنا سأعطي الطلاب أو علي أن أعطي الطلاب أو لله علي أن أوقف على الطلاب، وبعد لحظات إيه الطلاب الناجحين، فالناجحين ده وصف. على حسب طال الفصل ولا ما طالش الفصل، إذا طال الفصل يبقى لا اعتداد بهذا الوصف، طب وإذا لم يطل اعتد به. يبقى خلاصة القاعدة إن الفاصل اليسير الذي في العرف لا يعد فاصلا لا يؤثر على اتصال العبادة أو على اتصال القول أو على اتصال الفعل. قال وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاع بعطاس وشبه لم يضر. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك والله أعلم. إحنا عندنا إيجاب وقبول، الإيجاب بيكون من مين؟ من الباء، القبول من المشتري، يعني يبقى عندنا ده الأصل، أو إن الإيجاب اللفظ الصادر من الباء والقبول اللفظ الصادر من المشتري. أنت الآن قلت لي إيه رأيك؟ أبيع لك البيت ب300,000 وانتوا قاعدين يا أخي 300 كتير ده 300 كذا طب انت ايه الوضع ايه عامل ايه طب وقعدتوا تتكلموا كلام لكن كلام ليس فاصلا كبيرا أو كان فيما يتعلق بالعقد يبقى احنا نقول أمر إذا كان الفاصل يسيرا أو كان مما يتعلق بالعقد ودون تردد من الموجب فالقبول مقبول جي وانت بتتكلم عملت خلاص أنا وافقت قبلت يبقى العقد تم إجابه قبول لكن انت قلت في أول المجلس عليها 300 وقال لك لا ده غالي ده كذا طب انت أخبار بنتك ايه عامل ايه أخبار ابنك عامل ايه وروح فين وجي منين والموضوع خلاص اتنسي فقالوا إذا طال الفاصل لابد من إعادة الايه الإيجاب لابد من إعادة الإيجاب إذا طال الفصل بحيث انه يقول له ايه يعني خلاص انت تبيعولة على ما انت قلت لي ابيعولك ب300 خلاص قبلت يبقى حيث تم العقد المهم في ذلك أن يتوافق الإيجاب مع القبول والقبول مع الإيجاب فالقاعدة التي معنا يستفاد منها في أن الفاصل اليسير مغتفر وإن شئت فقل القاعدة داخلة في حيز المشقة تجلب التيسير صح ولا لا؟ لأن الآن هناك أشياء لابد أن يقع منها فاصل بدون قصد زي ما قلت مسائل الوضوء ممكن في وسط الوضوء تحتاج أنك أنت يكون في فاصل أو أنت بتصلي نسيت وبعدين كملت الصلاة عند تذكر ما نسيت فهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير نعم ماشي تفضل وقواعد ربع الإسلام صلى الله عليه وسلم الحوائج الأصولية التي أساسا لا تعد ولا تفوق لها وذلك كالذي تعلقت به حمل عن الإنسان في حكم المستأجر مثلا البيت يحتاجه بالسكن والخادم والذي يحتاجه برمومه وإثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه سيحتاج إليه كل ذلك ليس لزال فاضل يمنع صاحبه أخذ الصفقة إذا كان فقيرا ونحوه وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزم بيع شمش ليحيى فرضه لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد على الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبة نفقة قريبة ماشي تمام كذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبة بخلاف لأن هذا الأشياء الله نعم القاعدة 49 الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا احنا عندنا مال فاضل عن الإنسان زائد عن الإنسان فكلما زاد المال مع الإنسان عن حاجته كان أكثر غنى ولذلك ربنا لما قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما معنى العفو يعني ما فضل عنك وعن حاجتك يبقى الزيادة العافية الزائد حتى عفوا يعني حتى زادوا وكثروا فالحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا يعني لا تعد مالا زائدا لا تعد مالا زائدا فهي من الحاجيات احنا قلنا من قبل أن الحاجيات قد تنزل منزلة الضرورات مش احنا قسمنا الأشياء إلى ثلاثة أقسام إلى ضرورة وإلى حاجية وإلى أمور تحسينية فالحاجية تعتبر بمثابة الضروريات التي لا تستغني عنها ولا تلزم بالاستغناء عنها طيب القاعدة هذه ما أثرها أن المحتاج إلى شيء كأنه مضطر إليه فحينئذ يستحق ما يستحقه المضطر في هذا الباب ولا يجب عليه ما يجب على الموسر ولا يجب عليه ما يجب على الموسر بمعنى شخص عنده بيت عنده بيت البيت عايش فيه معزز مكرم هو وأهله أولاده لكن القوت لا يكفيه مع الراتب لا يكفيه كل شهر يستدين ويقترض من فلان وعلان هذا الرجل يستحق الزكاة ولا لا يستحق يستحق الزكاة مع أنه بإمكانه ممكن يبيع البيت ويؤجر يعني يأجر شقة مثلا ويدفع من مال البيت الإيجار لكن بعد فترة لو هيلاقي لا إيجار ولا يلاقي بيت يبقى لا يلزم بذلك. يبقى نقول لا افضل في بيتك، في بيتك، لأن بيتك من حاجياتك، أنت غير مطالب بأن تبيع البيت، غير مطالب بأن تبيع البيت، لا تبقى في بيتك. وإذا كانت النفقة لا تكفيك يجوز أخذ الزكاة لك، يجوز إعطاء الزكاة لك، لكن لا يسأل الناس. ولذلك فرق العلماء بين سؤال الناس وبين أخذ الزكاة، فسؤال الناس أشد ما يكون. وقد ورد في الحديث إذا كان عنده قدر ما يغدي أو يعشي يعني فلا يسأل، عند أبي داود غير وله شواهد وحسن، يعني الذي يجد عنده ما يكفي للغداء أو العشاء لا يسأل الناس، ما يسأل الغد لبعد الغد. لكن إذا أعطي زكاة جاز أن يأخذها إذا كان ليس عنده ما يكفيه لحاجياته أو ما معه لا يفضل عنه. واضح الكلام، هو بحاجة إلى هذا المال في أموره مثلا أو في سداد ديونه أو ما إلى ذلك أو في نفقاته. شخص عنده أرض، عنده نص فدان مثلا أو 10 قراريط يزرعها، الزرع اللي بيجيله ما بتكفيهوش أصلا يدوبك يعني، فبيجي في آخر السنة بيحتاج من فلان وعلا خلاص يأخذ منه الزكاة. هل نلزمه نقول له بيع الأرض؟ طب بيع الأرض ويشتغل في إيه؟ يبقى لا يلزم إذا كان دي من حاجيات. هذا بخلاف صورة أخرى إذا كان هذا مما لا يستفاد به، زي ما أنا قلت مثلا واحد عنده أرض ما هيش أرض زراعية أصلا، زي الآن أرض وليكن أرض كردون، تعرفين كردون ولا ما تعرفوش ولا ما عندكمش؟ أظن في كل البلاد جاروا على الأراضي الزراعية يعني. فهو عنده قراط أو قراطين وعنده بيته وكل حاجة، بس هو كان عينهم للزمن تمام، ولكن الراتب معاه ما بيكفيهوش، هل هذا يأخذ زكاة؟ لا يأخذ. ليه؟ لأن ده شيء فاضل عن حاجته، وبعدين ما هوش يأخذ القوت منه، يعني ما هي الزرعة بيأخذ منها فلوس، ده هي بور أصلا لا يستفاد منها بشيء. إذن هو غني بها، هو غني بها، يبقى حينئذ يبيعها ويستفيد من هذا المال، طول ما معه يستفيد منه، فإن نفد ما عنده استحق الزكاة. يبقى نحن نفرق بين الحاجيات الأصلية وغير الأصلية، الأشياء اللي هي الزائدة عن الحاجيات، يبقى نفرق بين الإيه؟ بين المسألتين. وهذا يتأتى في الواجبات، كل إذن عمال أتكلم عن جهة الزكاة، لا يتأتى في الواجبات التي عليه. لو هو عليه واجبات، واحد يدوبك عنده بيت ما يؤمرش ان هو يبيع البيت زي ما قلت له وعايش فيه عشان ينفق على بعض الأقارب، إنما يبدأ بمن يجب عليه النفق أول فأول على قدر استطاعته. كذلك الحج، واحد عنده أرض بيزرعها ومحتاج لزرعته ومحتاج للفلوس اللي بيأتي منها، مش واجب عليه أن يبيعها عشان يحج، لأنه هو غير مستطيع، لأنه ليس غنيا إلا بها، وبدونها لا يكون غنيا. ده فرق بينه وبين شخص موظف وعنده راتبه وعنده باب ثاني مشروع مشغله وعنده أرض، فالأرض بتدخله دخل، بس هو بدون الدخل ده ماشي، يعني لو باع قراط أو قراطين مش هتؤثر عليه، وبإمكانه أن يكون مستطيعا بذلك من أجل الحج، هو مستطيع. يبقى لأنه ليس المال هو النقود فحسب، يعني لما ربنا ذكر الاستطاعة في الحج ولله على ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعض الناس يتصور أن الاستطاعة فلوسه فقط أو أن المال فلوس، المال كل ما يتمول، كل ما يكون من وراء نفع تستطيع أنك تأخذ عوض من وراء، يعني البيت، العقار، الأرض، كل ده منافع صح ولا لا، بتأخذ منها وتحصل. لكن احنا نفرق الشيء اللي عندك العقار ده انت محتاجه ما تقدرش تستغنى عنه، يبقى ده من الضروريات، لكن شيء فاضل عنك وزائد يبقى داخل فين؟ في الزوائد اللي تحسب عندك من ضمن الزوائد اللي انت بها تصير مستطيع. فهذا تفريق جيد، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. نعم. لو ايه؟ هذه قضية كاملة، ده ندرسه في الفقه، مش عندنا باب كامل اسمه باب النفقات، باب النفقة. فمثلا احنا عندنا شخص يجب عليه ان ينفق على نفسه، ينفق على زوجه، ينفق على اولاده. طيب اذا كان ابوه وامه فقيرين يجب عليه ان ينفق عليهما وهكذا. طب بالنسبة للاخوة بحسبها، فاحيانا تجب عليه واحيانا لا تجب عليه، واحيانا اذا كانوا مجموعة ان الاخوة تقسم عليهم. فالقضية قضية في باب النفقة. ماشي طب الايه مالها؟ نفس الكلام، يعني شخص عنده سيارة بشغلها أجرة وهو أصلا بيعيش منها، وهو احتاج مثلا مال أو ما معهوش 2000 3 محتاجهم في أي باب أو عليه دين، نقول له بيع السيارة عشان تسدد؟ لا يجب، لا يجب، لأنه أصلا بدونها لا يستغني، هو يحتاج إليها لأنها مجال كسبه. فإحنا إذا لو أعطي من الزكاة صح ذلك، لو أعطي من الزكاة صح ذلك. إذا كان مما يليق بمثله فلا يجب عليه الانتقال عنه، يعني إذا كان اللي مثله ده البيت المعتاد اللي بيتعاش فيه، يعني ده بالنسبة للمتوسطين أو لحاله، لا يلزمه غير ذلك، لا يلزمه غير ذلك، والأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يبقى المسألة بحسبه. أما إذا كان فاضلا عنه ولا ضرر عليه في ذلك، لأن ممكن أنا أدخل أجير علي فيحدث لي ضررا، فالمسألة تقدر بقدرها أيضا. نعم ماشي تفضل. القاعدة 50 وصلنا إلى 50، قاعدة 50 قاربنا إن شاء الله. نعم تفضل. وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يجمعها مجموعها فلا تفرض بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الواجب لكون كثير من التوابع يخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثبتت على وجه التبع. ولهذا أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها، لو فعلها المصلى واحفظوا أوقات الصلاة. المصلي لو فعلها المصلي، لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة. فإذا كان مع الإمام وجب عليه القيام على منامه وسقط وجوب المذكورات لأجل أجل البعض المسبوق برفع الحق الرباعية في محل تشبهه الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيصبت مع إمامه في ذلك الموقع كما أنه لم تشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدا. ولو سنة إمامه لازم تمرين تبع الأعتاب تبع الأعتاب في سجود السهسة، ولو لم يسمع المأموم لكان وجب عليه. لكن وجب عليه، لكن وجب عليه تبع الإمام. تمام. ومنها إذا بدأ صلاة فصلى بجاز بين الجميع، وكان الذي لم يكن صلاة تابعا بما بدأ صلاة، وكذلك لا يجوز بيع الجملات التي لم يوصل ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك كأساسات الحيطان إذا بعت الدار تدخل تبعا لبيع غير معلوم. ومنها إشباك الشريك مع شريكه على العبارة والأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعبير، وكذلك أجبره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تكون قسمة. ومن ذلك أيضا قول المرأة الثقة في الرضاع، فيترتب على ذلك إكساب الزكاة، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تابعا لمعلول قولها في الرضاع، وأمثلة كثيرة. طيب تمام. القاعدة 50 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي قاعدة نافعة جدا. يعني أحيانا يكون للحكم مستقل، المستقل يكون للشيء المستقل حكم، لكن إذا جاء تبعا اغتفر فيه ما لا يغتفر فيه لو استقل. ولذلك بعضهم يقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، يعني بعضهم يقول ذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. يعني إيه؟ أنا الآن لو بعت شيئا مجهولا أيصح البيع؟ لا يصح البيع. لو أنا قلت واحد عنده شاة بقرة أو جاموس مثلا حام، قلت له إيه رأيك اللي يطلع منها أنا هشتريه، ينفع؟ لا يصح. إحنا لا ندري الذي يخرج منها ذكر ولا أنثى، صحيح معتل حي ميت، لا ندري. إذن هذا اسم بيع المجهول. طب لو أنت اشتريت بقرة حاملا، مش الحمل ده جهلة؟ ما أنت مش عارف الحمل ده هيطلع إزاي أو هيبقى ذكر أنثى حي ميت، لكن صح البيع لأن الحمل بيع مع الأصل، بيع مع أمه، فصار تابعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. زكاة الجنين زكاة أمه، على الاختلاف في تأويل الحديث، لكن إذا قلنا هكذا بالضبط زكاة الجنين زكاة أم، وأن زكاة الأم تجزئ عن زكاة الجنين، فإذا ذكيت الأم وخرج الجنين ميتا فإن زكاة أمه تغني عنه، مع أن الميتة نفسها حرام، لكن هنا اغتفر تبعا للأصل، تبعا للإيه؟ للأصل. طيب نذكر أمثلة أخرى. هل تجوز الصلاة عن الغير؟ ينفع أنك أنت تصلى عن واحد؟ الصلاة لا تقبل النيابة، صح؟ يعني لا تنوب عن غيرك في باب الصلاة. طيب تجوز الإنابة في الحج، النيابة في الحج، ولا لا تجوز؟ تجوز بالشروط، صح؟ أن يكون قد حج عن نفسه، وأن يكون هذا عاجز عن أداء الحج، ومعروف العجز وأنواع العجز وقضية المعضوب وما إلى ذلك. خلينا إن صحة النيابة، شخص توفرت فيه الأمر وصار نائبا عن غيره في الحج، إذا طاف بالبيت سيصلي بعد ركعتي الطواف ولا لم يصلي؟ بيصلي. طب هو أصلا بيصلي دي لمين؟ هو الحج كله عن فلان. طب وهيطوف وبعد الطواف هيصلي، ما ده داخل من ضمن شعائر الحج، فصح تبعا لكنه لا يصح استقلال. يبقى لو قال انا اصلي ركعتين لله عن فلان، نقول ما ينفعش، لكن ركعات الطواف صحتا عن فلان لانهما تابعان للطواف، تابعتان للطواف، فده معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. هنا ذكر مسألة او ذكر عدة مسائل، قال منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة. أنت الآن بتيجي في الركعة الثانية، صح؟ الإمام وقف في الركعة الثانية وأنت صليت معه، الإمام جلس للتشهد، أنت بالنسبة ليك ده وقت تشهد؟ أنت الآن ركعت صليت ركعة واحدة، لقيت الإمام نزل وقعد للتشهد، بتقعد معه ولا ما بتقعدش؟ بتقعد، مع ان ده مش وقت التشهد بالنسبه لك. طيب بتيجي تصلي معاه الركعه اللي بعد كده، اللي بعدها دي رقم كام بالنسبه لك؟ رقم 2، بالنسبه للامام رقم 3، يبقى هو بالنسبه له ما فيش تشهد، وانت بالنسبه لك في ايه؟ تشهد. لا تتشهد وتترك التشهد من اجل متابعه الامام، يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يثبت في حقك وانت ماموم ما لا يثبت في حقك لو كنت منفردا. قد تسهو في صلاتك فيغتفر الإمام لك هذا السهو، صح ولا لا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. ويسهو الإمام فتسجد لسهو الإمام مع أنك لم تسهو، أيضا لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. يبقى القاعدة تسري في أبواب كثيرة طبعا، لكن سقوط سهو السهو عن الشخص لأنه تابع الإمام هذا فيه تفصيل، يمكن تكلمنا عنه من قبل في باب الإيه؟ الإمامة، يعني ليس في كل الأحوال، لأنه في كل لا ليس في كل، يعني لو واحد ترك الركن وترك الركوع ونحو ذلك نقول له خلاص الإمام ركع كفاية؟ لا، لا يصح ذلك، لكن فيما يمكن الاغتفار فيه. إذا بدع صلاح الثمر، أنا عندي لو الثمر لسه لم يبدو صلاحه ما ينفعش أبيعه، لأن مش عارف هيبدو ولا يحدث فيه شيء، لكن بدا الصلاح خلاص بقى الثمر كده واضح والنخل ما شاء الله واضح التمرة بدأ صلاحها، بس لا شك في وسط الثمر أو الشجر الذي لم يبدو صلاحه، صح ولا لا؟ يعني مش همسكها نخلة نخلة وثمرة ثمرة وفصل أشوف هي بدت ولا ما بدتش، طالما إن الجملة بدت يبقى اللي جواها مجهول يغتفر لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك عند شراء البيت إذا كان تابعا لغيره ما كان فهو يدخل أيضا. أنت الآن بتشتري بيت من واحد، في فرق لو أنت جاي تقول له أنا هشتري، لو أنت راح تشتري لمبة لمبة لمبة أقل شيء يصير، أو راح تشتري بعض أدوات، تشتري سخان مثلا أو تشتري أشياء معينة من هذه الأشياء، ينفع أن يبقى فيها جهالة ولا لابد من العلم؟ لابد من العلم. لا، أنت بتروح تشتري بيت من واحد، البيت على وضعه اللي موجود، يقول لك الوضع البيت ب 400,000، هل بتقعد تقول له تعالى نشوف كم لمبة نعدهم أو ما إلى ذلك؟ حتى في مسألة الأخذ وعدم الأخذ على حسب ما تعرف، في أشياء يتركها المشتري أو يتركها البائع أو على حسب، لكن أنا أقصد في ذلك أنه لا يأتي التفصيل في الأشياء، تعالى نشوف بقى كم خشب موجود وكم باب وكم شباك، هل الكلام ده بيعدونه؟ لا يلتفتون إليه لأنه تابع للأصل وهو البيت، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. إجبار الشريك مع شريك على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، تكلمنا عنها قبل ذلك في مسائل الشفعة، يعني شخص محتاج أن يعمر المكان ومضطر إليه ما عندوش مأوى إلا هو ولو شريك، يجبر الشريك على التعمير معاه. ليه؟ لأنك أنت الآن إذا لم تعمر وقع ضرر له وجلبت لك مصلحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. العكس أيضا إجباره، أو في مسألة أخرى إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته. أنا عندي الشراكة تكون في نوعين، ما تضر فيه القسمة وما لا تضر. أنت الآن أنا وأنت شركاء في حال، طبعا في اللي فيه شفعة أو نحو ذلك، فأنا أقول لك إحنا عاوزين نبيع، أنا محتاج أبيع لأن أنا محتاج عندي ظروف معينة عاوز أبيع، تقول أنا مش عاوز أبيع، فننظر في هذا الشيء، إذا هذا الشيء كان فيه ضرر في القسمة وقع الإجبار وإلا فلا، لأنه ممكن يكون مكان صغير لو جينا قسمناه لا أنت هتنتفع ولا المشتري هينتفع، يبقى أنت أوقعت ضرر فيجبر على هذا. لكن فيما لا ضرر فيه ممكن نقسم، خلاص أنت خد حقك أنت حر فيه وأنا حقي أنا حر فيه ونفصل ده عن ده. لكن لو حاجة ما تقبلش الفصل هنعمل فيها زي سيارة، أنا وأنت مشتركين في سيارة مثلا، أنا عاوز أبيع السيارة لأني محتاج ضروري الفلوس، أنت قلت له أنا مش لازم نبيع، طب اشتري مني، من الشاري؟ لا أنا شاري ولا أنا بايع، طب أنا أعمل إيه؟ أقسم السيارة نصين، خد نصها وأنت تاخد نصها، هذا لا يتأتى. يبقى حينئذ نقول له اشتري السيارة أو بيع السيارة، واضح الكلام؟ الشريك نقول له يا إما تبيع معاه يا إما تشتري أنت، لكن تقول له لا بايع ولا مشتري وهو يحتاج إلى البيع يبقى هذا لا يصح، وهكذا. يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. لو كانت السيارة سيارتي من البداية أنا حر أبيع أو لا أبيع، أشتري أو لا أشتري، وكذلك لو كان البيت بيتي. طيب المسألة اللي جاي ننظر فيها الحكم هيختلف، ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة كثيرة. إزاي؟ أنا عندي بالنسبة للطلاق لو رجل ادعى وقال امرأة قالت زوجي طلقني وقال أنا ما طلقتش، قال أنه ما طلقتش، محتاجة هات شهود، فهل المرأة في هذا الباب تصلح؟ لا تصلح. في باب النكاح في الشهود تكون امرأة؟ لا، نحتاج إلى رجلين، وتكلمنا قبل ذلك في الفرق ما بين أبواب الأموال، فرجل وامرأتان أو رجلان، وفي أبواب أخرى يكون فيها رجلين، وفي أبواب يكون فيها أربعة، أو يكون فيها ثلاث على حسب الشهادات. ممكن ينفسخ النكاح بشهادة امرأة واحدة. إزاي؟ امرأة جاءت وقالت أنا رضعتك أنت ومراتك، رضعتك، يعني بقت الموضوع موضوع إيه؟ إنها صارت أختا لك. طبعا إذا كانت المرأة صادقة أو علم صدقها ليست معروفة بالريبة. طيب إذا قبل قولها انفسخ النكاح، مع أنه في البداية جاء عن طريق امرأة، لأنه طالما أن هي صارت أخته ما عادش في نكاح، هتعيش بقى زي أخته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت المرأة لعقبة بن الحارث وقال له إن أرضعتك والتي تزوجت، وأتى الرسول وسأله قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني المرأة قالت إنها خلاص رضعتك أنت وزوجتك. ففارقها عقبة رضي الله عنه. فالشاهد من ذلك إن الرضاع يثبت بالنساء لأنه من طريق النساء، ولذلك قول النساء مصدق في باب إيه؟ في باب الرضاع، لأن ده بابهم هم. وكذلك في باب البكارة، في الأبواب اللي التي تتعلق بأمر النساء، شهادة المرأة مقدمة في هذه الأبواب. فيبقى باب الطلاق في الأصل شهادة رجال، بس لأنه جاء من طريق الرضاع صحت فيه شهادة المرأة، وهكذا. يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إيه معناها؟ إن الحكم أو الشيء يكون حكم لو كان مستقلا، فإذا كان بالتبعية ربما كان الحكم مختلفا. نعم. ويلحق بذلك بعض الأبواب أو القواعد الأخرى. يعني عندنا أحيانا مثلا في أشياء، مثلا يقولون يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في البدء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في البدء، لأن الدوام ده تابع بخلاف البدء ده استقلال. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فين؟ في البدء. يعني مثلا النكاح للمحرم ينفع أن واحد في الإحرام ويحج أو يعتمر ينكح يتزوج؟ ورد النهي عن ذلك، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يجوش وهو في الحج بيحرم، لا، لكن بعد الإحرام ماشي. طب واحد طلق زوجته وأراد أن يراجعها، يعني واحد كان مطلقه ولسه في العدة وسافر العمرة أو الحج، واحد يعني ربنا يسر له الأمور والأمور هدت، ها، وحن لزوجته وحب يرجعها، نقول له رجعها ولا ما ينفعش؟ قالوا الأقرب يصح. طب ما هو الرجوع ما هو زواجه، أنت بتقول المحرم لا يجوز أن يتزوج ومحرم، نقول لا يجوز أن يبدأ، لكن اللي براجع ده ما بيبدأش، ده دوام، يعني أصلا هو الزواج باقي أصلا. فقالوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في البدء، وهكذا. والمسائل في ذلك أي كثيرة. مش تفضل. أحسنت. يعني أحيانا إن يكون يتبع له حكم بالفعل لو كان مستقل، لكن يقول يثبت تبعا، يعني الحكم مطلق، إنه في كثير من الأحيان يثبت تبعا ما لا يثبت إيه؟ استقلال، لكن ليس بالضرورة، ليس بالإيه؟ ليس بالضرورة. يعني الأصل إن التبع له حكم مستقل، ولكن أحيانا يكون التابع ماله يأخذ حكما آخر من باب التيسير بما لو كان مستقلا. نعم. الايه؟ لا، ما نصرفش اصيل مساله الامكان الاحتراز. ممكن، وده ايضا يدخل في باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، اللي هو لما فاكر احنا نقول ايه، انه غلب الحكم للاغلب، فاغتفر في الشيء اليسير من اجل المصلحه الكبرى، ده داخل في هذا كله اصلا من هذا القبيل يعني. نعم. ماشي. تفضل. من خصائص النساء ده الاصل، لانه من طريق الرجال اصلا. نعم، لأنه بعصمة الرجل. نعم. وأيضا لأنه ليس من الأبواب المالية، أما الأبواب المالية فقد جاءت في آية المداينة، اللي هو ربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ففرقوا بين الأمور المادية وبين غيرها وبين الحدود وبين ما إذا ادعى شخص الفاقة أو الحاجة، لأن ورد في حديث قبيصة انه فقام ثلاثه من ذوي الحجة، صح؟ يقوم ثلاثه يشهد ان فلان نزلت به فاق، فاذا دي اشترط فيها ثلاثه شهود. يعني واحد نزلت به حاجه جائحه، ثلاثه يشهدوا انه بالفعل الراجل ده نزلت به فاق، يبقى محتاج ثلاث شهود. طب في الحدود حد الزنا محتاج اربعه، طب في غيرها يحتاج الى اثنين، طب في ابواب الماليه رجلان او رجل وامراتان، طب في خصائص النساء تكفي ولو امراه في باب الرضاع ونحو ذلك. قال الحديث 50 الاسباب والدواعي والعقود والتبرعات معتبره، يعني اذا عقد قرار عقد تبرع بشيء وهو ذلك وحامل حمله على ذلك يعتبرنا ذلك الذي حمل، لان الاعلام مليانه والامور مقاصدها، فمن ذلك عقود مكره وغير حق مكره، فمن ذلك عقود مكره وغير حق وتبرعات من ذات العقل، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها الى انكار الحرمات فنعتبر القصد ولا نله الى صور الاعطاء، ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل له لان السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضيه ابن لتيبيه ابن لتبيه الذي ارسل عمله على الصدقه وحصل زهد من الناس هزايا، فقال صلى الله عليه وسلم خير عليه الا جلس الى بيتي فينظر ايؤتى اليه ام لا، فاعتبر السبب سلام له على الاله، ومن اهدى اليه خوفا او حياء وجب عليه الغضب، وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاة إلا أن يحتسبها بالبيت أو يكافئه عنها، لأن الحاج له على ذلك القرض، وكل قرض جرى منفعة فهو ربا، ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحاج، فإن تعذر ذلك انظرنا إلى السبب الذي هدية اليمين فربطناها به، ومثله من حلف بظلام زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك، ومن هذا إضرارات الأساس ينظر فيها إلى الحال له، وإلى ما اضطرنا بذلك من الأحوال لا إلى مجرد الرفض، والأمثلة كثيرة. طيب جميل. القاعدة 51 الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الإنسان حينما يعقد عقدا أو يتبرع بشيء لا شك أن الذي حمله على ذلك سبب، فحينئذ لا ينبغي غض الطرف عن هذا السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، ومن القواعد الكلية الأمور بمقاصدها، فهذا معنى القاعدة. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني أنت ما عقدت إلا لسبب وما تبرعت إلا لسبب، فلا بد أن أراعي هذا السبب الذي جرى من أجله التبرع أو الذي جرى من أجله العقد. فمثلا عقود المكره بغير حق وتبرعات لا تنعقد، واحد أكره بغير حق على أن يبيع، واحد قال له بص هذا العقد هو امضي لي بيع وشراء وإلا هخلص عليك، قال له تعال أكتب لك مضال وبيع وشراء خلاص، وبعد كده أمن البيع ده ساري ولا غير ساري؟ غير ساري، لأنه في سبب هيجه على البيع ما كان يريد بيعه، إذا إنما البيع عن تراض، والذي دفعه إلى هذا العقد الإكراه بغير حق، بخلاف الإكراه بحق، كما لو كان الشخص مفلسا يعني أعلن إفلاسه حجر عليه عنده بعض ممتلكاته عمال يبدد، فالغرماء رفعوا الأمر إلى القضاء فقضى القاضي بالحجر عليه وبيع أملاكه حتى تسدد الديون التي عليه، فقال له بيع الأرض اللي عندك ده عشان نسدد الناس، قال له أنا مش بايع، طب هتسدد ليه؟ مانيش مسدد، فيقوم يأمر ويلزمه بالبيع، هذا بيع صحيح لأنه إكراه بإيه؟ بحق. هذا وجه تقييد الشيخ، يقول إكراه بغير حق. ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فيعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. يبقى ننظر إلى القصد، واحد بيحتال بأي حيلة محرمة عشان يأخذ ماله، يبقى هذا محرم. يدخل في ذلك أيضا ما أخذ من الناس بلا وجه حق، ولكن إرغاما لهم أو إيقاعهم في الحرج، فهذا لا يحل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم، والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، قاله صلى الله عليه وسلم. هذا يراعى أيضا، بمعنى أن واحد اتكى على واحد، لازم تجيب يا أخي مش، وأحرجه بذلك، قوله ما شاء الله عليه، جميل جميل طيب، ووضعه في جيب وهو يحتاج إليه، هذا لا يحل له أخذه، وإن سكت الآخر وإن أقر، لكن ويعلم أنه أعطاه له بغير طيب نفس لا يقبله. إذن الداعي في العقد مراع. كذلك هدايا العمال، لأن هدايا العمال لها سبب، ما سببها؟ العمل. طب والعمل له أجرة محددة، يبقى لا تجوز زيادة عليها إلا بالاتفاق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني دخل في السرقة والخيانة. أنت رجل تعمل عملا فتتقاضى عليه أجرا، تأخذ راتبا محدودا، معروف أنك أنت ردبك مبلغ كذا، فكل ما تقضي الواحد مصلحة في العمل يوم يميل عليك يعطيك اللي فيه النصيب. طب اللي فيه النصيب ده بتاع إيه؟ ولو أنت في الشارع كان يدهولك، ولا كان سأل عنك، ولو أنت في عمل آخر كان التفت إليك. إذن ما السبب في هذه الهدية؟ العمل، بخلاف صاحبك الذي يهديك بغض النظر عن العمل تقبل الهدايا. يعني أنت واحد بينك وبينه مودة، جي في البيت وزارك ودك هدية، دي فيها مشكلة؟ ليس فيها إشكالية، لأن الرابط هنا ليس العمل. يبقى مراعاة العقد والتبرع كان من أجل ماذا؟ في قصة ابن اللتبية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم العام الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة وحصل له هدايا، كان بعض الناس بيعطيه هدايا، فيقول للرسول هذا لكم، دي صدقة جاية، وهذا أهدي لي، دي حاجة الناس جايبينها لي هدية، يعني كنا عليه يقولوا ده صدقة يديها للرسول ودي هدية. فالناس غضب غضبا شديدا وقال أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ماذا يهدى إليه. يعني أنت لو قعد في بيت أبيك أو في بيت أمك كان حد جاب لك حاجة، ولكن أتي لك بهذا لأنك قائم على أمر الصدق، يبقى كل شيء يرجع. لذلك لا ينبغي أبدا للموظف أو العامل أن يستعمل وظيفة أو عمل من أجل جذب أموال الناس أو جمع أموال الناس. يخرج من ذلك ما إذا أذن فيه رئيس العمل، زي اللي بيحصل مثلا أنه في بعض الشركات الخاصة أو بعض الأعمال الخاصة يقول لهم اللي يجيلكم لكم، اللي يدلكم عمولة أو يسموه كما يسمونه أو ما أشبه ذلك خلاص لكم، يبقى ده لا بأس به، وكان التسمية غير حسنة، لكن خلاص هو رضي بذلك وعنده شيء من التراضي، إن اللي يجيلكم خذوه، لكن إنه من نفسه يأخذ لا، يبقى لابد من الإذن. لابد منين؟ من الإذن. طيب كذلك من هذه المسائل المقرض والمقترض. المقرض والمقترض، أنت الآن شخص أقرضك قرضا أو أنت اقترضت من شخص شيء، قمت أنت مراضد له القرض ومعاه هدية، وأنت قبل كده عمرك ما فكرت فيه أصلا ولا أعطي. طب لماذا في هذا الوقت؟ يبقى إذا تريد يبقى هذه الهدية مع نفع القرض، الأصل لا يقبل، يجعلها من القرض جزءا من القرض أو على نية الإعادة إنه هيردها لك، يعني زي ما أنت بتهديها يبقى يزورك مرة ويرد لك، خلاص ما في مشكلة، يبقى هدية ترد لا بأس بذلك من هذا القبيل، لكن لا يأخذها هكذا. وهكذا كل من بينك بينه وبينك وبينه معاملة، ما دفعك إلى الهدية إلا المعاملة يراعى فيها هذا الأمر. أما إذا لم يكن من أجل معاملة هدية محبة يبقى لا إشكال، لا إشكال في ذلك، أنت تودي هدية، لأن الهدية على أنواع، هناك هدية مسببة أو هناك شخص يقولون يسميها الفقهاء الهبة بنية الإثابة. الهبة بنية الإيه؟ الإثابة، إنك أنت بتدي الواحد عشان هيرجع لك. ودي يدخل فيها في العصر الحديث أو الموجود النقط، النقطة هو ليه بيطالب بيها؟ لأنه لما بيديها بقى نيته ياخدها. إذن هو ما بيديهاش هبة خالص، يعني هو ما بيديهاش هبة خالص، هو لما بيعطيها بيعطيها بنية إنها تعود إليه، فلذلك يطالب بها. وعلى الآخر ألا يأكلها عليه، لأن هو ما ادهنوش أيضا هكذا هدية. هو لو مداله هدية مش محتاج إنه يكتبها في ورق ولا الكلام ده خالص، ولا هو يقصد بها النقط، لكن هبة بنية الإثابة ترد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، أو أن يستغني عنها من الليل. أنت عارف أنك أنت مش عاوز تلزم نفسك بذلك، تقول أنا لا باخد نقط ولا بدي نقط، يبقى أنت ارتحت من هذا الباب. لكن قبلت يبقى عليك أن ترد، ما تقولش أنا ما غصبتوش يجيلي، بس أنت جيت وقبلت وكتبت، يبقى أنت على أي أساس؟ يبقى بنية الإثابة. يبقى فرق بين الهبة، ولذلك يدخل فيها الهدايا من أجل سبب. واحد جاب لك هدية عشان عارف أنك هتقضي له مصلحة، قال لك معلش هتتعب وتروح مشوار كذا وكذا، ويعني هو خد معاه، قمت انت لا رحت ولا جيت، تاخد الحاجة ولا ترجعها؟ ترجعها، لأنك انت ما أخذتها إلا من أجل سبب. يبقى كل هذا يراعى في مسألة الأسباب. قال ومن ذلك عقود الأيمان تعتبر فيها نية الحالف. نيتك إيه في الحالف؟ نيتك إيه في اليمين؟ نرجع للنية. فإن تعذر نظرنا إلى السبب المهيج، السبب اللي هيجك على اليمين إيه؟ أنت ممكن تحلف على حاجة وتنسى النية، بس السبب يوضح لنا حقيقة الحلف، فنعتد بذلك، فنربطه بالسبب. وكذلك في الحلف بطلاق الزوج، يعني فرضنا مثلا أنت بلغك إن فلان، أن فلانا يفعل أمرا محرما، إنه له معاملات نسائية محرمة مشبوهة، وإنه له معاملات في المعاملات الاقتصادية مشبوهة. عرفت إن فلان ده بيتعامل بالربا، وإنه بيرابي، وإنه بيرتشي، وإنه بيعمل وبيع. قمت قال والله ما عدت مكلمه، أو والله ما عاد لي علاقة ولا عدت أدخل له بيت. تبين أن هذا الأمر ليس بصحيح، وإن الرجل لا مرابي ولا مرتشي ولا له شبهة ولا كلام. هذا اليمين الذي أقسمتك له سبب، له سبب، له سبب، ارتبط بالسبب، فلا كفارة عليك لو كلمته بعد ذلك، لأنه أنت ما فعلت إلا من أجل السبب. وكذلك في أمر النساء، حلف على امرأته، هو وجد امرأة تكلم مثلا رجلا أو حكم بالطلاق، رأى تكلم رجلا فظنه أجنبي، قال أنت طالق، وهو يحلف من أجل أنه رجل إيه؟ إنه فلان اللي معروف أنه مشبوه كذا. جاي يتبين طلع إن هي كانت واقفة مع عمه أو مع خلف أو مع محرم. هو أصلا ما قال هذا الكلام إلا لظنه أنه أجنبي وأنه فلان أو فلان، فاستبان غيره فحكمنا بالسبب. وهذا مسألة فيها خلاف، لكن هذا رجحه شيخ الإسلام وعدد من العلماء وهو أقوى والله أعلم، إن يرجع إلى نية الحالف، فإن تعذرت رجعنا إلى السبب. إذن الأسباب لها أثرها في الأحكام، الأسباب لها أثرها فين؟ في الأحكام. فدي معنى القاعدة. قال ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال، لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة. فلان أقر، أقرب كده ليه؟ ممكن يكون أقر تحت ضغط، ولك ده فلان أقر، بس أقر ليه؟ في سبب جعله يقر، أو هو أقر في مقابلة شيء آخر، إن ذا في موضوع تاني اضطر. نراعي الأسباب في مثل ذلك إذا استبانت وإذا تحررت. نعم، طبعا الكلام فيه كلام طويل وله مسائل كثيرة فرعية في تحريرها في الأبواب يعني. فلذلك لا تعد رشوة، يعني شخص يقول اضطر لدفع مال لشخص آخر من أجل أن يحصل على حقه بعد أن حيل بينه وبين كل الأسباب المشروعة، فيكون الإثم على الآخر، لأن السبب الذي دفعه وصول إلى الحق، والرشوة إبطال حق أو إحقاق باطل. إنك أنت ترتشي عشان واحد له حق تقول له ما تدلوش، او انت مالكش حق وتاخده، تريد انك انت تاخذ هذا الشيء يبقى ابطاله حق او احقاق باطل، هذه رشوه. لكن انت تريد الوصول الى الحق، وحيل بينك وبين الوصول اليه ولا طريق الا هذا الدفع، يبقى الاثم على الاخر، واما من دفع فهو معذور ومعفو عنه، لان السبب الذي هيجه سبب شرعي ومطالبه بالحق وليس الرشوه. نعم. ها؟ معاشر الدقيقة؟ طيب خلاص، خلاص يبقى نتوقف عند القاعدة الثانية والخمسين. نكمل درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خمسة كم دي؟ ومثلا هي مثلا ما كنا اشتغل.